الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلب سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وخير الثواب. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. ثم أما بعد يا حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارفة درس اليوم النهاردة، أنا هقول لكم في البداية كده علشان إحنا هنتكلم عن الموت والغسل. فالبنات الصغيرين اللي مش بيحبوا يشوفوا، ولو إني وددت إن أنت تشوف الآن الموت ده حق علينا كلنا، وذكر وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه أكيس الناس أكثرهم ذكرى للموت، لأن دايما الواحد لما بيحافظ على الأمر ده إنه يكثر من كلم من ذكر الموت أو ذكر أحوال الموتى، ده بيجدد التوبة، خلي الإنسان يرجع إلى الله عز وجل، لا مفر منهم. فبيوزن بقى تصرفاته وسلوكه ومعاملاته وبيرجع إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى. من لم يكن له الموت واعظ فلن تنفعه المواعظ. ولذلك أمر اللي هي ذكر الإنسان الموت بيرزق بالإنسان عندما يتذكر الموت، بيتجدد التوبة في القلوب ويقبل القلب على الله عز وجل، يرزق العبد الرضا، يبقى عنده قناعة الدنيا دي ما فيش حاجة تستاهل الواحد يزعل على شغل. يزعل على إيه؟ يزعل على حاجة تبعده عن الله عز وجل. فيش حاجة أبدا في الدنيا تجعل الإنسان يحسن إلا لو كان حزنه في شيء يفعله يغضب الله عز وجل، أو يعصي به الله عز وجل، أو يقصر فيه في حق الله عز وجل. بنيجي نرى الأمر. لذلك نقول تذكر الموت دائما بيرزق، يعني دائما الإنسان لما بيتذكر الموت بيكثر نشاطه، بيبقى عنده نشاط في العمل، بيجتهد في الطاعة، فبيقبل على الله عز وجل. لأن زي ما أنتم عارفين يا أحبتي أن الموت مش هنقول أنه بيختار صغير ولا كبير، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ولذلك أما أحوال الناس بقى مع الموت، عندما نتحدث عن الموت نجد أحوال الناس عن الموت كده فيها في نقاط أو في عجالة في الناس مع الموت. أول فرقة من الناس لا تذكر الموت ولا تعمل أبدا حتى إذا ذكرت بالموت، دايما يقولوا إيه افتكرونا حاجة غير دي. بعض الناس كده ما تذكر بالموت، لو كان مثلا او زي ما الاخت قالت كده جزاكم الله خيرا، تقوم تقول ايه لو ذكرت فلان مات او فلانه ماتت او حصل، او حتى لو بنت تقول زميلتي في المدرسه ماتت او كذا، تقوم الموجودين معايا يقول ايه بعد الشر، مات بعد الشر. الموت حد، كل من عليها فان، مش حد في الدنيا أبدا يبقى. ولذلك الناس مع الموت أحوال، منهم من لا يذكر الموت أبدا، وإذا ذكر بالموت أو يتقال له أو ذكر في مجلس فيه موت يعتبر إن المجلس ده مجلس إيه؟ شؤم أو نكد أو كئيب، مع إن من الأشياء التي تجدد زي ما قلت لكم التوبة في القلوب، تجعل الإنسان يجتهد في الطاعة ويقبل على الله، فيش حاجة في الدنيا أبدا أنت خلاص تزعله إذا كان الأمر دلوقتي، إن الأمر ده سبحان الله زي ما ذكر ربي سبحانه وتعالى الموت حد والموت لازم وكل من عليها فان. وأول حال ده ولذلك بنقول حال الناس كالتالي، أحوال الناس مع ذكر الموت منهم لا يذكر الموت أبدا، دي نمرة واحد. والثاني من يذكر الموت لكنه لا يعمل، ما بيعملش أبدا للموت. ومنهم فرقة أخرى يذكر ويعمل لكن ما بيستعدش، يعني يقول والله اللي بعمل بس بيعمل بإيه؟ بكسل والتراخي وبتسويف. ومنهم من يعمل يجتهد ويذكر ويعمل، وإذا قيل له إن ملك الموت يعني خلاص يقول والله ما عندي حاجة عملها أكثر من كده. شوفي بقى الفرقة دي بقى، هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، إنهم كانوا سبحان الله دايما دايما مستعدين، لأنهم يعلموا إن هذا الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله حق في حياة الإنسان. لذلك لما نيجي نقول إيه، طب إحنا عايزين مثلا إزاي نرقق قلوبنا، إزاي ترقق قلوبنا؟ الموت يرقق القلوب على فكرة يا جماعة. لذلك لما تيجي تشوفي بعض الناس أثناء الموت، أثناء موت بعض الأقارب، تجري القلوب إلى حد كبير، مش كل طبعا، ألين ما تكون في هذا الوقت. حتى الإنسان لما تيجي تبص تلاقي الإنسان سبحان الله في وقت الموت يتقبل الموعظة، لأنه عارف إن هو إيه الأمر. ولذلك قيل الأشياء التي تلين القلوب، من أعظم الأشياء التي تلين القلوب رؤية أحوال رؤية الموتى، إنك تري الميت. بعض الناس بتخاف تراه، بل بعض الناس لو كان في البيت ميت مش ممكن تدخل البيت أبدا، مع إن سبحان الله لو يعلم العبد أن فيه أبدا. نعم، فلا تدخل البيت طول البيت فيه ميت، مع ان لو يعلم العبد اثناء ان الانسان اثناء احتضاره الملائكه تنتشر مادة موجوده معاه. ولذلك ما وانت بتدعي لا تتكلمي الا بخير، يعني ما تكوني موجوده في الوقت ده ادعي لنفسك وللمسلمين، لان وقت قبول الدعاء. بس احنا لقلة علم الكثير من الناس تظن ان هي لو كانت موجودة في وقت الميت الامر بقى ده وقت تنتشر فيه الملائكة. ولذلك في الوقت ده اكثر وقت يكون القلب فيه لين، وقت لما بيجي الانسان يشعر ان اللي امامه ده بقى في لحظة الضعف دي خلاص انتهت الدنيا بالنسبة له وغلقت الصفحة. ولذلك من اعظم الاشياء التي تلين القلوب رؤية المحتضرين او رؤية الموتى، منها أيضا زيارة كبار السن والمرضى. علشان كده بتيجي تلاقي نفسك مقبلة على المعاصي أو بعيدة عن الله أو ما تتذكريش أو مش واخدة بالك أن أنت لازم تبقي على طاعة الله عز وجل، أقول لك طب شوفي كده، روحي كده شوفي أحوال المستشفيات والمرضى وأنت ما زلت في عافية، ربنا منن عليك بالعافية حمكم الله حبيبتي، وأنت في عافية، زكاة العافية اللي أنت فيها دي إنك تقومي على طاعة الله عز وجل، تقومي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول من الأشياء التي تلين القلوب زيارة الكبار السن والمرضى، فيغتنم الإنسان خمسا قبل خمس. لما تيجي تشوفي سبحان إنسان كبير كده، إنسان ده كان صغير وكان فيه إيه، وكان زيك، وكان بالضبط زيك، وكان عنده صحة تماما زيك، وكان عنده جوارح ما شاء الله متمتع بيها، ويكبر الإنسان تبتدي جوارحه إيه؟ تكبر، ولازم يبقى ولازم يرضى بقضاء الله. فلما تيجي تنظري الى احوال الكبير او كبير السن هتقولي يا ربي للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اننا نغتنم خمسا قبل خمس، ومنها يا بنات شبابكم قبل الكبار، لأن الشباب مظنة العمل ومظنة الطاعة ومظنة القوة. طول ما أنتوا شباب عندكم قوة على العبادة، وطول ما أنتوا شباب عندكم قوة على تذكر القرآن. كل ما الإنسان بيكبر تذكره بيقل جدا جدا. علشان كده لما تيجي تحفظي وانت في الصغر إياك تفرطوا في هذه الفرصة، إن أنت تفرطي في عمرك وانت شباب ما تحفظيش في القرآن. لأنك لو حفظتي القرآن وانت صغيرة بإذن ربي سبحانه وتعالى لا يضيع منك. كان نقش على الحجر ثابت هكذا. حتى كل البنات اللي سبحان الله حفظوا معي القرآن منذ صغرهم كانوا ما شاء الله قوة. يعني متى أقول نراجع الصورة كذا تجد الأمر بالنسبة لهم كان فاتح ما شاء الله قوة إلا بالله. وكلما نكبر عاما يقل التركيز ويقل التثبيت. فاغتنموا خمسة قبل خمسة، وذكركم وذكر الإنسان أما يكون هذا سن الشباب قبل الكبر، وأذكركم بالعافية قبل قبل المرض والسقم. الإنسان ممكن دلوقتي يبقى عنده عافية في كل جوارحه، عافية في كل جوارحه، لكن تخيلي فجأة تلاقي العافية دي مش موجودة. طب ليه ضاعت؟ أو ليه ما اغتنمتيش العافية دي في طاعة ربك؟ هتيجي في اللحظة دي هتقولي يا ليتني قدمت لحياتي، هتقولي يا ريتني عملت، أنا أتمنى كنت أعمل خمسا قبل خمس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أختي اللي بتسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتقول هل اللي بيقول أؤمن بالقرآن، حبيبتي سؤالك مش كده؟ اللي بتقول نؤمن بالقرآن لكن ما تؤمنش بال... ما يؤمنش بالسنة من غير من نتكلم من قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فسبحان الله وما أتاكم رسول فإيه فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. لكل القرآن لا يكون الإيمان إلا بالإيمان بالله ورسوله الاثنين. ده الشهادة، حتى الشهادة إنتي في الشهادة ما قرن شيء، شهادة في الآذان قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، محمد رسول الله، التحيات لله، الصلاة الطيبات لله، السلام عليك من؟ ده في كل عبادة من عباداتك سبحان الله تتبع العبادة. ولذلك فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إيه؟ ده الأمر جلل يا جماعة. إن الإنسان لما بيصبح جاهل أو ما عندوش علم بياخد الدين بمزاج وهواه كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أصبح الأمر بالنسبة لبعض الناس إنها بياخد بمزاجة أخذ القرآن وبلاش السنة، ونسي تماما إنه سبحانه رب العرش العظيم إنه آيات القرآن كلها كلها أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من سلخا ولذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطاعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك قيل في الشرع من لم يؤمن برسول فلم يؤمن بإيه؟ إيمانك بالرسل إيمانك بالله عز وجل. ولذلك هنا واحد قال كده يعني، طب ربنا يهديه، ادعوه له، ادعوه له ماشي. وأطيعوا لعلكم ترحمون. شوفي جت هنا في سورة النور منفردة فعلا، انه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وأطيعوا الرسول ما ذكرتش هنا لفظ الجلالة، وقال لعلكم ترحمون. طاعة الرأي يعني كل الآيات دي انا علشان كده بقول لكم اللهم ارزقني وإياكم نعم. وليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصوم عذاب أليم. يعني اللي ينفصل في نفس الصورة في آخر سورة النور. لذلك أمر طاعة الرسول ده أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر في كتابه شديد جدا شديد جدا. ولذلك لما يجي الإنسان يقرأ القرآن كل آيات الله عز وجل أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، ما تنسلخ طاعة الله عن طاعة رسوله. وهل جاء سبحانه في سورة في لما أتى في القرآن الكريم في الصلاة، في الصلاة كيف نصلي؟ أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. لكن أين أتت الصلاة اللي نصليها التي علمها جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 4 3 2. علشان كده بيقول بهنا في الأمر أمر إيه؟ أمر جلل، أمر جلل إن الإنسان يا جماعة. عشان كده الدين الحق إنك تطيع الله وتطيع رسوله. من بعيني صافي عيني، اللهم ارزقني وإياكم اتباعهم، كتاب الله وسنة رسولي، فيهم كل شيء، فيهم كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كل ما جاء في الإسلام فسرته لنا السنة كمذكرة تفصيلية لما جاء في كتاب الله عز وجل. الشرح عشان يبقى الإنسان عنده وعي وفهم، هصلي إزاي، هصوم إزاي، هحج إزاي. الحج وانت بتحجي ايه النسك اللي انت بتعمليها في الحج دي؟ النسك دي موجودة كلها سبحان الله بذلك التفصيل في كتاب الله عز وجل. يبقى معنى ذلك ان الانسان يروح بقى يعمل بهواه في الحج كما يريد او يفعل، ده عبادة يا جماعة، ده عبودية. ده انا لما بتروحي تعملي حج او تعملي عمرة لذة العبودية لله عز وجل وانت داخلة متوجهة على الكعبة بيت الله. لما تتوجهي الى بيت الله، لو كان القلب سليم والله لنخلع قلبك وانت متوجهة لبيت الله. لو كان القلب سليما في هذا البيت الذي فيه آيات بينات وانت متوجهة كده إلى هذا البيت، إلا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنهم طوف حوالي، إزاي تدخلي وإزاي تطوفي حول البيت، إزاي تكون عبوديتك في هذا المكان حجر. لكن تطوفي حوله، أول بيت من أول بيت وضع للناس الذي مبكة. ولذلك كيف عرفنا الطاعة؟ إزاي عرفت إن أنا لم أقف عند الكعبة وأدخل أعمل عمرتي أو أعمل بداية اللي هي طواف العمرة؟ إزاي يقول الله أكبر وأنا متوجهة إلى الكعبة وابتدي ليه من الركن ومن اللي هي اللي هو الحجر الأسعد؟ من أين عرفت ذلك؟ طب ما أنا مش بقى بمزاجي أدخل من الحجر وأخرج من الحجر، من أين عرفت ذلك؟ ثم سبعا وفي كل شوط ماذا نفعل؟ وإذا انتهينا من الأشواط ماذا نفعل؟ عبودية لله عز وجل. عشان كده عبودية في كل شيء يا جماعة. بناخد حتى الموت ناخده باحترام الموت. عايز أقول لكم إحنا لما بنيجي هنتكلم دلوقتي عن الموت ونقول يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ما هو برضو هنعرف ده الموت بالكتاب وبالسنة بآيات ربي وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إن الموت لسكرات، من الذي قال ذلك؟ ألا إن الموت لسكرات، سكرات الموت اللي بتدلعنا فيها دي بيبقى الإنسان حاسس فيها ولو مؤمن. بذلك هنا يقول ربي كل نفس ذائقة الموت. ثم بقية الآية وإنما توفون أجور. بذلك نقول يا أحباء الموت حتم، الموت لازم، الموت حق، الموت كل من على هذه الأرض فان، كل من على من يعلم أن هذه الكون ما فيش حد في هذا الكون في أي إنسان يظل خالدا مخلدا في ذلك الكون. وهذه لحكمة من آية ربي سبحانه، من حكم ربي سبحانه وتعالى. تخيلوا لو إن كل إنسان اتولد يفضل إلى ما شاء الله لحد ما كل الناس تموت مع بعضها، كيف تكون هذه الأرض؟ إحنا لما الإنسان بيكبر شوية ويتعب بنقول اللهم لا تردنا لأرذل العمر، اللهم أمتنا على طاعتك، اللهم أمتنا ونحن بالعافية، اللهم أمتنا على ذكرك. دايما ندعي ونقول يا رب أمتنا على أقدامنا، يا رب أمتنا وإحنا مش محتاجين، مش في فراغ، يعني أمتنا على الطاعة وأمتنا وإحنا ندرك طاعتك وحب الطاعة. ذلك هنا نقول سبحان ربي كما في أول في بداية الأشياء نقول في كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا بنياتي ويا حبيبتي ويا أختي، الفوز الحقيقي مش انك تكوني فزتي في الدنيا، فزتي بحاجه ولا فزتي بشهاده ولا فزتي بعربيه ولا فزتي بمال ولا فزتي حتى بزوج ولا فزتي بان عندك كذا، الفوز كله الى زوال، كل من عليها فعل. الفوز الحقيقي انك تخرجي من الدنيا وربي راضي عنك. الفوز الحقيقي لربنا سبحانه وتعالى انه فمن زحزح عن ايه النار وادخل الجنه وتزحزح فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. اللي يتغر بيها هو اللي فاكر إنها دايمة، وهي ليست دايمة. لو دامت الدنيا لأحد لدامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لدينا كرسول. ذلك هنا نقول الموت بكل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، هذا في السنة اللي بيسأل عن سنة الرسول في حديث متفق عليه. متفق عليه دي لازم عشان يفهم الكلام ده لازم يجيب يعني أحاديث متفق عليه، يعني أحاديث الأحاديث دي مش مجرد إنها مجرد كلام بينقل، لا ده علم، علم، ولازم يكون سبحان الله الإنسان على فقه عشان يفهم إنه حديث بهذا الشكل متفق على صحته، استحال فيه الكذب، استحال يستحيل في ذلك الكذب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ألا إن للموت لسكرات. لو هو كان بيموت النبي صلى الله عليه وسلم حطت كده واحد، النبي صلى الله عليه وسلم حطت ماء جنبه هو من الماء وقعد يمسح كده كما توصف السيدة عائشة وجهه، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من عليه الموت. لذلك هنا نقول سبحان ربي الذي جعل الموت نهاية كل إنسان في هذا الكون، وجاء مش إنسان فقط وكل كائن حي، موعظة الموت وما يتعلق بالموت. إيه الموعظات اللي هي تتعلق بالموت؟ يمكن هي يمكن هنا كذا موعظة هنذكرها، بس أنا عايز بس أوريكم الوقت بيجري ما شاء الله بسرعة شديدة جدا، الوقت بيمر، ودي أعمارنا على فكرة، ودي أعمارنا والله. أنا أذكر كل إنسان وأذكر نفسي قبل أن أذكركم إن العمر يمر بأسرع مما نتصور، أن العام يمر كأنه لمحة بصر، إن السنة بتمر كأن صفحة طوت وانتهت، إن السنة بتمر يا الشهر خلاص أصبح الشهر وأنت تفري أوراق النتيجة تتأملي في سرعة المرور، وأنت تمضي بك الليالي تتعجبي من سرعة المرور، وأنت يمر بك العمر تتعجبي ما أنك بالأمس القريب كان كم عمرك وباليوم أصبح كم عمرك، وفي الغد لو كان هناك عمر للغد سيكون متى كم عمرك. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم ومن أحب أن يختم لنا بالصالحات أجلا، وارزقني وإياكم عملا صالحا نعيش عليه ونموت عليه ويرضى به ربي عني وعنكم وعن أحب وأن أحبتنا جميعا يا رب العالمين. هنا نقول يا أحبائي لو نظرنا في أحوال الميت من فارق الحياة وتدبرنا الأمر نقول سبحان الله رحلة، الدنيا مفر وليست مقر، الدنيا ممر، الدنيا ممر يعني، والآخرة هي دي بقى اللي احنا دار القرار، هي دي دار القرار. الموت معناه انتهاء الأجل في هذه الدنيا والرحيل إلى الدار الآخرة كما قال ربي كل نفس ذائقة الموت. نقاط سريعة ناخدها من المدة لازم يحصل يعني. النقطة الأخرى ايه الموت ده؟ الموت فراق من الأحبة والأهل ولازم يحصل، ان الإنسان أغلى الناس عندك بتفرقيهم قريب أو بعيد، ممكن تكون صاحبتك لكن غالي عليك، ممكن تكون أمك وأبوك لكن طبعا يعني أغلى الناس عندك، ممكن يكون زوج لكن قرة عينك، ممكن يكون ولادك سبحان الله قرة القلب، وممكن ده كله الإنسان يفرقه لأنه الأجل له ميعاد والميعاد بيد الله عز وجل. زي كنا نقول الموت فراق للمال والأهل والأحبة كل وراء، ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين إيه زعمتم أنهم فيكم إيه شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم إيه تزعمون. انتهى كل شيء، دي بتقولي ده وشيل ده وعمل ده وكل ده سبحان رب العرش العظيم إلى الموت هو خروج الروح من الجسد وبقاء الجسد سبحان الله أحبائي، كما قال ربي سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت الإيه التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك، أولى ليتي كنت تطيعي، أولى ليتي تقترني، أولى تعرفي أن أنت فارقة، أولى تعرفي أن الدنيا قصيرة جدا. هذا ذكر ربي في كتابي. الموت وصول إلى نهاية المطاف رحلة، ظل الشجرة ليس دار مقام، هي مش دار مقام، هي دار عمل، هي دار زرع، ولذلك يسمى الآخرة الحصاد والدنيا الزرع. أنت بتزرعي في الدنيا، ولما نيجي نخرج من الدنيا بالموت يبقى هنا يحتاجون الحصاد، إما أن يكون خيرا تحصدي خير اللهم اجعلني وإياكم من يحصد خير، وإما أن يكون الأخرى فماذا تحصدين؟ يمر الوقت كله وانت مش عارفه تحصدي زرع، ما عندكيش زرع، الزرع كله راح. نسال الله لنا العفو والعافيه، وان زيك نقول نهايه المطاف الموت وفاه حتميه لكل انسان في هذه الدار الدنيا. وقيل طبعا الموت ضد الحياه، الانسان بيبقى في حياه، ولذلك بتيجي تشوفي سبحان الله يا جماعه الانسان الحي او الميت يعني تجدي يا ربي ايه من اياتك، انك لما تيجي تشوف الانسان الحي اللي بين ايديك كده وبعد كده تخرج الروح، يسألونك عن الروح الروح من الرب وما أوتيت العلم عليم، يفضل الإنسان في الروح ويبقى حيوي حي وكذا، ولو طلبت يرفع إيدك ويده شوية هيساعدك يرفع إيده، ولو طلبت تجي بجنبها شوية تساعدك. لكن إذا خرجت هذه الروح اللي هي ضد الحياة نجد سبحان رب العرش العظيم لا يملك الإنسان شيئا. وعلشان كده بقول لك إن الإنسان اللي بيكون مع الله طائع بيبقى عامل زي بيشبهه كده بيقوله كالميت بين يدي المغسل، الميت بين يدي المغسل يلفه كده يلف معه، يجيبه كده يجي معه، يقعده كده يجي معه، يجي سبحان ربي. اللهم ارزقنا طاعة وبرنا. الموت فراق للدنيا وانتقال إلى دار البرزخ اللي هو القبر، عشان كده بعض الناس برضو بتجي لتقول إيه لا فيش حاجة اسمها نعيم القبر والعذاب القبر، لا في نعيم القبر وعذاب القبر، لا في ومن ورائهم برزخ اليوم يبعثون. ونعيم القبر وعذاب القبر أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن هذا قبر سبحان الله، إما القبر روضة من رياض الجنة يحفر الحفر، إزاي ممكن؟ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ينكر العذاب ومن ينكر عذاب بني فرعون اللي هم فرعون ادخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. لذلك هنا نقول الموت تذكر للأحياء عندما يروا الميت. تعرف لما تروح لما نروح يعني تروحي تغسلي مثلا بتغسلي الميت وانت عارفه ان الميت ده كان تعرفيه كويس جدا وعارفه هو بيتكلم وعارفه هو قوي وعارفه، تجدي ان الموت ده عظه شديده جدا. لما بتيجي تغسلي ميت حقيقه الامر بتبقي تنظري الميت ده انت هتبقي كده برضه، انت هتبقي زيه، انت هتبقي زيها، انت هتتعامل فيكي كده. علشان كده عظمي المكان واستري، لعل الله يبعث لك من يسترك وانت بتغسلي، وقومي بالإخلاص لعل الله يسوق إليك من يقوم عليك بالإخلاص، واذكري الله عز وجل في هذه اللحظات لعل الله سبحانه وتعالى يخفف عنك وطأة هذه اللحظات. زي كنا نقول الموت يا أحبائي تذكر للأحياء، لأنه لم يكن له من لم يكن له الموت واعظ خلاص. ولذلك هنا والموت جانب من جوانب عدالة الله سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى والنازعات ايه غرقا، وقال والناشطات جوانب عدل. يعني ايه جوانب عدل؟ ان قول ربي سبحانه وتعالى في النازعات ايه في البداية في السورة السابقة دي قال فيها ايه الغرقة. يعني ايه غرقة؟ الملائكة مش كده لما تطلع روح التفسير القرآن يعني تطلع روح بايه شد العمله والناشطات نشطة اللي بتبقى روح المؤمن كده تخرج كقطرة السيل منه. حتى لو شفت السكرات دي أيسر ما يمكن، دي أيسر ما يمكن. فاللهم ارزقني وإياكم اللي هي بنقوله فيها إيه والناشطات تطلع كده بيسر شديد الروح كده. زي كنا نقول فالموت يعني حضور ملائكة، عشان كده الإنسان الجاهل يقول أنا ما احضرش بيت فيه ميت أبدا ولا ادخل بيت بعد كده. بعض الناس ما تدخلش بيوت فيها ميت، نقول لهم الملائكة في البيت الذي فيه ميت توجد في المكان مد البصر. لذلك من أطيب اللحظات، شوفوا أنتوا طبعا بتأملوا وأنا بقول لكم كده، من أطيب اللحظات اللحظات اللي الواحد قاعد فيها مرافق للميت، سكينة جدا جدا. شوفي بقى الإنسان اللي مش فاهم المسألة قاعد بره وخايف مرعوب، ولو قلت لها تعالي تغسلي معايا أو تدخلي معايا تقول لا لا لا خليكي لوحدك، لا لا مش هقدر مش هقدر، كأن جوه في الأوضة العفريت. وفي حقيقة الأمر اطلبي اللي أنت نفسك فيه ملائكة ملائكة، ولذلك تشعري بدون دعاء ادعي لنفسك بصوت، فبتجدي سكينة شديدة جدا في هذه اللحظات التي فيها تتنزل الملائكة، خاصة لو الإنسان صالح، والإنسان صالح بتتنزل عليه كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كما قال ربي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ إيه تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن إيه لا تبصرون فلولا إن كنتم إيه غير مدينين ترجعونها إن كنتم إيه صادقين. شوف يتفرق بقى. فأما إن كان من فمن المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين يا رب لا تجعلنا فنزل من حميم وتصبير. اللهم سلم اللهم سلم. نقول يا أحبائي النقطة التي تلي ذلك في موعظة الموت، الموت الموت هو يمكن الإنسان بيخرج من الدنيا، من الدنيا يكون إنسان صالح، خرج المؤمن من سجن الدنيا إلى نعيم الآخرة. الدنيا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا بمحلها كده ومشاكلها وتعبها وما نرى فيها كل يوم نتقلب في تعبها، وانتم تعلموا ذلك، فيش حد في الدنيا يخلو، هي جنة الكافر وسجن المؤمن. يعني تيجي تبص تقولي والله انا مؤمنة وانا بصلي وانا لكن عندي بلاء، كل يوم اتقلب في بلاء، اقول لك معلش سجن المؤمن، انت تعبانه او مريضه او مبتلاه بكذا او مبتلاه بالناس اكتر من بلاء المرض على فكره او كذا، اقول لك معلش البلاء بيبقى شديد بس هي دي سجن المؤمن. وخروج الروح من الدنيا وتمتع الروح بعد ذلك والكسب طبعا بسبحان ربي كما وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل الموت خلاص من هم الحياة والدنيا. عجيب جدا، شوف احنا بنبكي على الميت ازاي، والميت لو صالح يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله سبحانه وتعالى الظالمين ويفعل الله ما يشاء كما قال ربي سبحانه وتعالى. موعظة الموت، الموت يعني ان الصحيفة اتقفلت اتطوت. ماذا اعددت في الصحيفة؟ صحيفتك لو تقلك الصحيفة خلاص هتتقفل هتغلق، ما عادش الا قليل، الباقي من الزمن قليل. هتقولي لا ده لسه بدري لسه صغيره، او واحده تانية تقول لا انا مش صغيره صح لكن صحتي ما شاء الله. يعني اقول ان الموت لا ياتي لا يختار المريض واترك المعافى، بالعكس اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا سنه للموت. يا جماعه يأتي في أي وقت يقدر ربي سبحانه وتعالى، كنت صغيرة ولا كنت كبيرة ولا تدري نفس إيه، لا تدري بأي إيه ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. العمر ده حاجة يخبئه ربي سبحانه وتعالى العبد. الموت يعني طوي الصحائف، يعني لسه عم تعصي الله عز وجل، يعني لسه مقصرة في حق الله عز وجل، يعني لسه مقصرة في حق طاعتك لربك سبحانه وتعالى، وانت عارفة ان قال ربي في كتاب الكريم كل من علي فان. ماذا تنتظرين؟ تنتظري عندما يأتي ملك الموت ويقول لك اتيت زائرا؟ لا يأتي زائرا، ملك الموت لا يأتي زائرا، ملك الموت لا يأتي الا قابضا، يأتي يأتي قابضا. لذلك هنا نقول الموت هو اكبر واعظ للانسان اذا كان منحرفا عن الجادة او عن الصواب. لو كان منحرف ولقيتي حصل مثلا حاله، مثلا بعض البنات بيبقوا صغيرين وتيجي في وسطهم مثلا اخت من اخواتهم مثلا يتوفاها الله عز وجل، يوم البنات يقولوا ايه البنات في السن الصغير ده، ده احنا هنتغير في حياتنا، اللي ما بتصليش بتصلي، واللي بتبقى مقصره في حق الله لا تقصر، واللي بتبقى مش طاعه بترجع شويه كده لحد ما ايه بالفطره السليمه ترجع تنسى، لانه الموت يرجع الانسان للفطره السليمه. سبحان ربي من لم يكن له الموت واعظ فلن تنفعه إيه الموت. ولذلك هنا نقول والموت واحدا مهما تعددت أسبابه، مات كده ولا مات كده ولا ماتت كده ولا مات كده، أقول لك سبحان الله هو إشارة إلى قدرة ربي سبحانه وتعالى، فهو حق وهو خروج روح أو أرواحنا من أجسادنا. إزاي؟ الله أعلم. إذا بلغت الحلقوم هنا في هذا المكان وأنتم حينئذ تنظرون ومن أقرب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لو إن الإنسان ممكن يقدر يرجعها ترجعونها تقدروا ترجع يقدر الإنسان يرجع الروح لأغلى إنسان عنده لا يستطيع يملك ذلك. لو الإنسان يملك مهما يملك لا يستطيع أن يرجع الروح أبدا إلى جسده لأن ربي سبحانه وتعالى الذي يقضي الأجل يقول للشيء كن فيكون. نقول والموت سبحان الله ولذلك نقول الموت واحدا مهما تعددت الأسباب. تنمتي ولا إيه؟ نقول في الموت أيضا هو كما ذكر ربي سبحانه وتعالى هو هدم اللذات ومفرق الجماعات. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. يعني إن الإنسان دايما يكثر منه أو دايما تكثر منه. ولذلك أكثر شيء يخلي الإنسان يجتهد في طاعته أو يصلح عمله إن دايما يكثر من ذكر الموت. وكلما كثر ذكر الموت عند الإنسان مش معنى كده ذكر إذا كثر ذكر الإنسان للموت لكنه لا يعمل. وإذا ذكر الإنسان بعض الناس بتبعت لي واحدة مثلا تبعت سال فتوى تقول إيه أنا كثير جدا ما أذكر الموت وبخاف جدا من الموت. تذكر الموت لكن بتخاف جدا. بتخاف يعني ماذا تفعل في الذكر ده؟ بتخاف فبتتحضر ولا بتخاف ما بتعملش؟ تقول لا بخاف فبقعد أعيط ما بعملش شيء. أقول ذلك الخوف من الشيطان. نعم ذلك الخوف من الشيطان. يلا بنتي هنا خليك في لا تمنى. طبعا طبعا مصيبة الموت ذكرها ربي سبحانه وتعالى زائد مصيبة الموت لأنه ماذا مصيبة؟ بيفرق الأحبة وبيرمل الزوجة وبيتم الأولاد ويعني طول ذلك وفعل مصيبة الموت مصيبة أتمها ربي سبحانه وتعالى ويقطع العمل. دي أكبر رأي الدكتور عجوة. وأكتر مصيبة إنك لما يجي الإنسان يجد نفسه صحيفة تتحمس عمل حصل فيها إيه؟ أعماله اللي أنت كنت أعمالك اللي أنت كنت بتحبيها. بتقولي واحدة تقول والله أنا بحب جدا الصلاة ولذلك شوفي كلمة من السلف الصالح من كان يبكي في عند موته ولما يبكي عند موته يقول ماذا يبكيك؟ يقول والله ما أبكي إلا على من يقوم عني الليل. من الذي يقيم عني الليل؟ من الذي يصلي عني؟ من الذي يصوم عني؟ شوفي حببت إليهم الطاعة إزاي؟ حببت إليهم الطاعة لدرجة أصبحت بالنسبة لهم يتمنوا لما يخرجوا من هذه الدار الدنيا إنهم برضو يبقوا سبحان الله في قرب وطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك وقيل في الموت قيل الموت أمر لا يجوز تمنيه. بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يتمنين أحدكم الموت لضر النزل به. بمعنى أحيانا بتجدي إنسان مرض شديد جدا لكن امتحان من الله لكن ربنا سبحانه وتعالى أبدل دمه دما واداله العافية وقدر يعمل ويسوي وأقبل على عبادات من الله عز وجل. أقول يا ربي أنت أحببت ذلك الشخص الذي سبحان من أنت عليه بطول العمر سبحان رب العرش العظيم علشان يبقى كل ده في موازينه. وعندنا أمثلة من أخواتنا الجمال في الطاعة الصابرين في البلاء. والله في هذا المكان أذكر لكم أمثلة يضرب بها يحتذى بها أكثر من مثال يحتذى به. في شدة المرض الشديد وكنت أرى ذلك بنفسي لكن ما أرى منهم عند المرض الشديد إلا اليقين بالله في العافية. ولذلك من الله عليهم بالعافية أسأل رب أن يتمها عليهم يا رب العالمين. الرضا عن الله عز وجل اللهم أحينا وأمتنا على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذن لا تمنين أحدكم. ولذلك يقول أكثر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه من اللذات إن نذكر نجلس في مجلس في ذكر الموت لكن لا نكثر من إننا الإنسان يتمنى يقعد يدعى على نفسه أو يدعى على أولاده بالموت لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر. ولذلك هنا يقول يا من لابد للإنسان الذي يعرف أن الموت حتم بنقاط لابد أن يعيها تماما. أول نقطة ويعمل بمقتضاها. أول نقطة توحيده الإيمان بكلمة التوحيد. خلي بالك الإيمان بكلمة التوحيد ومعها التوحيد أشهر لا إله إلا الله محمد رسول الله. قبل ما الإنسان يقبل كده على الموت لابد أن يكون يشهد أن لا إله إلا الله بحق وأن محمدا رسول الله. ولذلك لما تيجوا في سبحان الله كنت أرى أخت من الأخوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله كانت في مجلس الأسبوع الماضي أو الأسبوع هذا الأسبوع يوم السبت وحصل لها يعني حاجة إغماء شديد يعني حتى تصورنا إنها يعني اه طبعا الصفرة بانت وايديها تلجت وجسمها تل وكأن سبحان الله يعني انا شفت الموتك والله كأني اراها. لكن شوفي بقى انا وانظر الى يدها وانا انظر الى يدها قلت يا ما شاء الله على المؤمن طول ما هي كده ونكلمها وننادي عليها ولا هي وهي مش معانا وهي اشهد لا اله الا الله لم تقل الا اشهد الله. شوفي الانسان ما يكون الا عاش على شيء يموت عليه ازاي. اللهم ارزقنا اياك الشهاده. يبقى اول حاجه الايمان بكلمه التوحيد والاكثار من كلمه التوحيد عسى ربي ان يمتنا عليها. النقطه الثانيه المحافظه على الصلوات. المفروض ان الانسان يحافظ على الصلاه ويجتهد عليها. الصلاه على ايه وقتها او لان اول الاعمال التي تعرض ويسال عنها العبد. والمحافظه على لا يتقرب العبد بشيء احب ما افترضت عليه. واول شيء ربنا سبحانه وتعالى يتقرب العبد به انه صلاتك على وقتها. تتم صلاتك ولا بتصلي صلاتك كده صلاه نسال الله لنا العفو والعافيه ثم اتم نوافلك. فالنوافل تجبر الصلوات الناقصه وذلك. واياك ان تنسي قيام ليلك. هذه من القربات التي تقربها بها لله سبحانه وتعالى. وحافظي على الوتر ولو كنت في سفرا. كل النقاط دي لابد ان تكون كده في صحيفتك او في الشيء اللي انت كده بتحافظي عليه علشان ان شاء الله ده يبقى اسمه استعداد للموت. ولو مش لازم يكون دلوقتي الموت ممكن يكون كمان سنين طويله لكن من تستعدي من الان. اللي مسافر سفر وهو يعلم انه السفر ده حتم كل شيء بتحطي شنطه جنبك كده تقولي انا مسافره مثلا واحده مسافره العمره او مسافره اي سفر كل شويه بتعمل ايه؟ واحده بتحط في الاخر وتجهز شنطتها في اخر وقت يقول لها لا ده ما ينفعناش الامر ده ابدا. في سفر الاخره لازم يكون التجهيز من بدري. كل ما تجهزي حطي في الشنطه هي دي اللي هتبقى معاكي. دي اللي هتاخديها في الكفن. الكفن اللي انا هوريه لكم فاضي ده هو دي اللي هتاخدي منه في اعمالك. لذلك هنا حافظي على صلواتك. حافظي على قيام ليلك ولو ركعتين بعد صلاه العشاء. حافظي على النوافل. حافظي على صلاه الضحى زكاه السلميات ركعتين. الامر مش شديد يا جماعه دي ركعتين زكاه السلميات. حافظي على الوتر واياكي تتركيه في سفر او في حضر. الجوارح النقطه الثالثه تلاوه القران. اجعل القران لك صحبه. حافظي على قرانك الى ان تلقي الله عز وجل قراءه وعملا. محافظه على وردك اليومي. ولو فاتك ورد في كل يوم عليك ان تاخذي وردك اليومي مع ورد غد. واقرئي القران اطراف النهار طول النهار واطراف واناء الليل واطراف النهار حتى يكون لك شفيعا. اياك ان تنسي ان انت بتقرئي القران عشان يكون لك شفيعا. النقطه الرابعه عشان تموتي على الاستعداد للموت عشان تموتي على الاسلام عليك بقراءه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والموت على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. منبعين صافيين في حياتك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعي ما أمر به الرسول واجتنبي بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الخامسة لاستعدادك لهذا الطريق أو هذه الرحلة اللي هننتهي منها كلنا في النهاية وهتبقى الدنيا بالنسبة لنا ظل شجرة كنا بنستريح منها شوية وبعد كده هنخرج منها. عليك بمجالسة الصالحين وإياك أن تتركي صحبة الصالحين. لأن دايما الإنسان لما بيترك صحبة الصالحين صحبة بيبعد. صحبة الصالحين بتبعدك. صحبة الصالحين تثبتك. صحبة الصالحين تذكرك. صحبة الصالحين تذكرك بالدنيا وبالدين. ولذلك من خلال انك تدرسي او تتذكري معاه او نتذكر وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى النقطة التي تلي ذلك الحرص على جلوس على مجالس الذكر. ارتعي من رياض الجنة. اياك ان تتركي. كانت كثير كان الصحابة عندما بعض الصحابة عندما تقول لم يبقى في الدنيا إلا من ضمن الأشياء اللي كده بتقول فلما إلا مجالسة أهل العلم في حلق الذكر. دي كانت من النعيم اللي كانوا بيعتبروه نعيم الإيه الباقي لهم في الدنيا. فاحرصي على مجالس ذكر وتابعي فيها ما جاء أمر الله ربي سبحانه وتعالى وسنة نبيه. النقطة السابعة اهتمي بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر وعدم التهاون. ما تاخديش اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش. أصلحي قلبك لأن أول الأشياء التي تصلح بها العمل إصلاح القلوب. لأن لو إنسان أصلح قلبه بيحب الطاعة ولو الإنسان لم يصلح قلبه تصبح الطاعة ثقيلة جدا عليه. أنتوا عارفين لماذا يشدد القرآن أو يبقى ثقيل على بعض الناس؟ لأن لم تحبب إليك الطاعة لم تزين في قلبك. بعض الناس بيجدوا في حفظ القرآن مشقة شديدة كبروا لكن بيجاهدوا وبيقبلوا وبيقرأوا وبينسوا وبيقرأوا وبينسوا، لأنهم عارفين إن في هدف إن شاء الله يوصلوا له، لأن ربي لا يضيع أبدا. بس يجتهد العبد ليرى ربي هذا العبد وهو مجاهدا في الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا. وإياك أن تظني أنك مهما فعلت وتعبت وجهدت، وحتى لو كنت بتفعلي ذلك وبتنسي، أقول لك ذلك عند الله عز وجل الذي لا يضيع له الأجر أبدا، لن يضع لك أجرا أبدا. فاهتمي بذلك حتى تستقيم أمورك، واعلمي أن الإقبال على الله عز وجل يحتاج الإقبال على الله عز وجل مثابرة ومداومة. مثابرة يعني إيه مثابرة؟ يعني الأمر عايز كده، الطالب اللي عايز يطلع الأول ومصر على أنه يطلع الأول بيجتهد ليل ونهار. ما سمعناش على واحد بيطلع الأول وهو فاشل، أو هو بيجي ليلة امتحان اللي كان هيغش، ومن غشنا ليس منا. لكن الطالب مفيش غش بقى في الأخير، خلي بالكم عشان كله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا أحصاها وجدوا مع من حضر ولا يظلم ربك أحدا. كل اللي عملتي موجود وكل محصى عليك، وكل صغيرة وكبيرة موجودة في ذلك الكتاب، وكل جهاد جهدتي مش هيضيعك في هذا الكتاب، مش هيضيعك عملك أبدا. ولذلك نقول استقيمي، استقيمي على شرع الله عز وجل، واسألي ربي الثبات، وتذكري أن هناك يوم قريب هنأخذ من هذه الدار الدنيا، هتبشري إن شاء الله تبشري ببشرى أهل الإيمان الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يبشرهم ربي سبحانه وتعالى في أحنق اللحظات، أشدها أشد اللحظات يبشر الإنسان فيها بروح وريحان من رب غير غضب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ملخص النهاية، تعبتي وسهرتي وصليتي وقدمتي وجهدتي وأقبلتي وخفتي، خفتي من الله عز وجل. من خاف أدرج يا حبيبي، اللي بيخاف من ربي سبحانه وتعالى بيعمل. اللي بيخاف ربنا مش مجرد انه لفظ يتلفظ يقول انا خايف من ربنا، لا، انت خايف من ربنا اعملي، انت خايف من ربنا اقبلي، انت خايف من ربي فري الى الله عز وجل. وما فر احد الى الله عز وجل الا ما نجا في الدنيا وفي الاخره. والله ما رايت انسان سعد بطاعته في الدنيا الا الذي فر الى الله، ففروا الى الله. اللهم ارزقني وإياكم هذا الفرار الجميل إلى الله سبحانه وتعالى، اجعله فرارا فرارا إلى الله عز وجل بالقلب وبالجسد، عليكم السلام، يكون فرارا بالقلب وبالجسد. ولذلك تستقيم أمور العباد كما ذكرت لكم في هذه الأمور، إن الإنسان يتذكر الموت ويتفكر ويعتبر ويتذكر المشيب ويتذكر الشباب ويرى المرضى وينظر في أحوالهم، كل ذلك يجدد التوبة في قلوبنا، وكل ذلك ينشط في العبادة. ولذلك أما إذا حدث الإهمال والتهاون كان وكانت النتيجة التسويف ويموت الإنسان على ذلك، فكيف تكون النهاية؟ أسأل ربي لي ولكم حسن الخاتمة رب العالمين. ده ملخص شديد للموت، ولو إن الموت ده حاجة يعني أحب جدا على فكرة أن أنا أتكلم فيها، لأن الموت أقرب إلينا من شراك نعلم، وأكثر شيء يجدد الإيمان في قلوبنا، وأكثر شيء تحيا به القلوب. لكن إحنا عشان الوقت عندنا محتاجين أننا نتكلم ونوريكم طريقة الغسل وصفة الغسل وما ينبغي للمسلم كده إن هو يستعد له بالصور المصورة كده، إنه الأشياء اللي المفروض إنه يعملها فيه إذا كان هناك. برضو الأخوات اللي بتقول طب نغسل إزاي أو أي حاجة إذا حدث موت مثلا، فبرضو نقول في عجالة قبل أن نعد اللي هي العروسة اللي إحنا هنمثل عليها إزاي بنغسلها. إذا مات المسلم ماذا لا ينبغي على من يحضره؟ زي مات الإنسان ماذا؟ أول حاجة، أول شيء تفعليه أن تغمضي عينيه، لأن بعد ما الروح بتطلع المفروض أن إيه؟ البصر بيحصل له إيه؟ بتشخص. ولذلك أول شيء تفعليه إذا عرفتي أو تأكدتي من الأمر كده، لأن ممكن إنسان يبقى ميت ولكن فتح عينيه، أو لو ظليت شوية هتظل النقلة مفتوحة، يبقى المفروض أول شيء تفعليه واحد نمرة واحد أنك تغمضي عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه في موته وقال إن الروح إذا قبض، الروح إذا قبض تبعه البصر. ولذلك إذا تركت البصر وما خدتيش بالك ممكن تظل المقلئة كل ما تقفليها الأمر. النقطة الثانية أن تليني مفاصله عشان ما تتصلبش. لو سبتيها فترة كبيرة تلاقي بعض الناس مثلا نيجي نشوفهم نلاقيهم عاملين أيديهم كده، ربطين إيديهم مع بعضهم كده، لا ما تربطيش إيديهم أبدا أبدا، خلي إيديهم جنبهم. لأن إحنا لما بنيجي نحط اليدين ما بحطش الإيدين كده على الصدر، لا بحطش الإيدين على الصدر، المفروض إن إيديه جنبه. فممكن التليين لما تليين المفاصل حتى لا تتصلب، ويضع على بطنه شيئا حتى لا ينتفخ إذا كان يبيته، يعني إذا كان هو الأمر بالليل يبقى في الحالة دي عشان البطن بتنتفخ يبقى ممكن تحط عليه شيء إيه سقي شوي يستر. أول حاجة تغطيه بصب طويل كبير يستر جميل بدنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كده حين توفى، سجى ببردة إيه حبرة، يعني تغطى غطى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغطى بثوب كده كان مخطط، يعني أن يعجلوا بتجهيزه. شوف إحنا نعمل إيه، ننتظر لحد ما عرفش مين يجي ومين يجي ومين يجي، والأولى للميت أسرعوا بالجنازة. نعم مش مشكلة. نأتي إلى الغسل بقى، غسل الميت، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، خلي بالكو اسمه هو فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن البعض، يعني لو واحدة ناس في ناس بتعرف تغسل يبقى يسقط عن الباقي، لكن اللي بتحب الأمر ده، لأن الأمر ده له فضل طبعا، لو غسلتي وكفنتي ستر وحلل من الجنة، يعني الأمر فيه فضل واسع. لذلك هنا أولى الناس، من أولى الناس بغسل الميت؟ وصية. قال لك أولى الناس بغسل الميت بعد الوصية الذي أوصى بها الميت، الميت لما يجي يسيب وصية في بيته، أولى الناس بالأم إن بنتها لستطرها، لأنك لما تيجي تدخلي مع الأم تستريها وتغطي وتشيلي، ولو إن ذلك الأمر هنعمله عملي، أنت مش هعمله عليك يا ناوية تيجي أعمله عليك يعني. طيب إن شاء الله. قيل أول ذلك يوصل الميت، أول حاجة أول الناس بغسل الميت اللي وصى به، الذي أوصى به الميت أن يقوم بغسله. ولا يغسل موتاكم إلا الأمناء والفقهاء، عشان ما تطلعش تشوف حاجة وتطلع الإنسان الأمين ولا عنده علم. بعض الناس لما تدخل تغسل تقعد تكلم الميتة كتير قوي، مش كده؟ تقعد تكلمها تقول لها مش عارف ساعدينا يا اختي، ما اعرفش ايه، ليني معانا، اصحي معانا، حاجات عجيبه جدا، وهذا الامر غير صحيح طبعا. ثم ابوه لانه اشد شفقه، لان عظم الميت كعظم الحي كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. كتير حركي كده الميت، هنقول لكم هنحركه ازاي، بلطف شديد بلطف شديد. ثم اقرب فالاقرب، والانثى تغسلها من وصت بها، انثى تغسل توصي وحدك كنت تقيه امينه، ما ترى لا تتحدث فيها، ما تشوفش العورة. ممكن تغسلي الوحدة تغسليها وتخلصيها وتشطفيها وتلبسيها كل شيء، وانت ما شفتي جوه في متقطع ولا ولا عملية، ما فيش اي شيء، انت كل اللي انت بتعمليه ان انت امينة. ثم امها، ثم ابنتها، ثم الام، لان الام شفقة الام، ثم ابنتها، ثم القربة فالقربة، ويغسل ذلك من يقوم عليه يكون ثقة. نقطة الاخرى للزوجة ان يغسل زوجته، جائز ممكن الزوج أن يغسل زوجته، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. شوف هنا، وللزوجة أن تغسل زوجها العكس، يعني لأن أبا بكر أوصى أن تغسله مين؟ زوجته، كان أسماء بنت مين؟ أمي، غسلته. وللرجل والمرأة أن يغسل من أقل من 7 سنين، يعني لو أنت امرأة وعندك طفل ولد أقل من 7 سنين ممكن سواء ذكر أو أنثى ممكن تغسليه لسه، لأن عورته هنا في الحالة دي إذا مات رجل بين النساء أو امرأة بين الرجال فلا يغسل بل ييمم، المفروض هنا وذلك بأن يضرب الحاضرين عليه التراب بيديه ثم يمسح وجهه، وفي الحالة دي إيه خلاص. نعم إيه، واحد مات وكل موجودين ستان هيغسلوه خلاص، يبقى هنا قيل في اللي يقوله أهل العلم ييمم ووجهه وكفيه وخلاص، يبقى كده ما فيش. والعكس لو امرأة ماتت بين رجال يبقى لا تغسل، عشان تشوف العورة دي، عشان تعرفي بنات العورة دي حاجة غالية قوي لا تظهر، العورة دي سبحان ربي حتى في الموت. ولذلك لما تيجي في الموت عايز أقولك إن إحنا لما نيجي نغسل يعني حتى السترة اللي حضرتك حطها في السترة، السترة دي بتبقى كده لو شفتي السترة في الكتاب اللي هو الشيء اللي هو الألباني رحمة الله عليه قال لك واستحب في هذه السترة أن تكون من القلادة إلى مكان الخلقان للمرأة. هو طبعا أنا أوريكم دلوقتي الرجل شايفين بيستر عورته إزاي، ده الرجل لأن ممكن الجزء ده، إنما بالنسبة للمرأة من رقبتها لحد مكان الخلخال في رجلها. وأوفى شيء بنعمله في ذلك الأمر إن احنا بنجيب ملاية سرير، ملاية سرير تخينة نعم ثقيلة، وبنعملها ممكن اثنين لو طويلة نعملها اثنين ونحطها عليها، فبيكون أسطر بشدة للمرأة لما وإحنا بنغسلها تحتها. نرجع تاني عند اللي هي بالنسبة للأمر اللي هو الأمر اللي احنا بنتكلم فيه إن هو قد إيه يكون الأمر ده شديد في الغسل. احنا ابتدينا قلنا الأمر فات خلاص يبقى كده انتهينا من غسل الميت. إزاي يسن ما يسن عند تغسيل الميت بسرعة في عجالة عشان يبقى الأمر سريع؟ أول حاجة إنك تستوري عورتها. أنا بتكلم دلوقتي على النساء اللي طبعا الصورة مش هيجيبوا لنا نساء بيتغسلوا، لكن هو جايب صورة لرجل يتستر العورة، العورة باينة، شوف العورة من عند الرجل هو من فوق السرة لتحت الايه الركبة. والأولى للمرأة أن تكون سترا. أول حاجة بتعمليها بالنسبة للمرأة لما نيجي نعمل اللي هي الخطوات إنك أول حاجة بتعمليها بتعملي إيه في ثيابها؟ إذا كانت الثياب ساعات بتبقى في المستشفى سهل جدا تخلعي الأكمام منها، بيبقى الأمر ميسر يعني، فبنخلع الأكمام الأمر ميسر جدا، وكل ده تحت الملاية اللي انت حطيتيها عليها بقى عشان تجرديها من ثيابها. أولا تضع هذه الملاية لحد ما تسطريها تماما، وبعدين بعد كده تجرديها من هذه الثياب. إذا كان الأمر فيه مشقة يبقى عليك بيها بالقص، قص منتهى اليسر، تقصي اللي هي من البيت يمين وتبصي شمال، وممكن تقص ايه يبقى كده في الحاله دي هيبقى عندك دلوقتي يمين وشمال. هتبقى بالنسبه لك الامر ممكن بدل ما تطلعي من راسها او كذا، ولو كان الامر ضيق ممكن كمان تقص ايه بكده، تبقى الامر فيه يسر خلاص. ما زالت عليها الملايه اللي انت عطيها. اول الخطوات، شوفي هنا اول الخطوات هنعملها على العروسه دلوقتي، لكن انا عايزه اقول لك هل شوفيها بالمنظر كده زي ما انت شايفه هذا الرجل يرفع راسه الى قرب جلوسه، يرفع راسه الى قرب جلوسه يعني مش زاويه قائمه لكن زاوية ايه خمسة بالضبط كده، ويرفع الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ماسك بطنه بيرفعها بيعصرها برفق يعني كأنه عايز يربط على بطنه كده. عايز اقول لكم ان احنا بنبقى مجرد ما الانسان بيموت بيبقى صندوق مفتوح، مجرد ما بتضغطي على البطن دي يعني احيانا بنقول ايه بنرفع الرجل اليمنى علشان ييسر يبقى هنا، وليخرج الاذى منه ويكثر من صب الماء حتى يذهب ما يخرج منه، يصب يعني يرفع كده ويربط وبعدين يصب الماء. فصب الماء في الحاله دي ممكن هو زي ما هو داخل كده، شوفي شايفه الخرطوم مدخله منين، بيدخله عشان يصب الماء في المكان ده. احيانا ما بيبقاش في عندنا الامكانيات دي في المستشفيات او في البيت، فبتبقي الكوبايه اللي انت معداها معده اللي هو الاناء اللي فيه الماء اللي هو الطهور تستخدمي ماء دافئا، وهذا هو الاولى انك تحط ميه دافيه عشان تزيل او تنظف. احيانا بتبقى عمليه، احيانا بتبقى دم، احيانا بيبقى فيه خياطه، لا احيانا بيبقى فيه لازق الدم فيها، وهذا الامر وارد جدا. يبقى الاولى ان يكون الامر فيه ايه استخدام هذا الماء الدافئ. ثم بعد ما هي عمل ايه، هو دلوقتي ربط على البطن عصر البطن، ثم يلف الغاسل على يده خرقه انا بعملها بقطن، مطن ميسر جدا، القطن ميسر يعني بتروحي جايبه قطن طبعا بيبقى معده اللي هي الحاجات اللي هتجيبي الحاجات عشان نعم اللي هو الرول الكبير تعدي تعملي بقى القطن تبتلي وتغسلي بيدك. تبقي طبعا اول شيء بتعمليه انك ترتدي القفاز عشان تنجيها، يعني ايه تنجيها يعني تنظفيها المكان ده بايه القطن، تحطي قطعة من القطن تحطي عليها الشامبو، تكوني عاده او تعدي طبعا بتكوني معده نفسك بقى في اللي هي عندك شامبو بتستخدميه، ذلك اولى وايسر جدا. واحنا بننظف اللي هي الحاجات الشامبوات وكده اسرع من انك تحطي الصابونه. طبعا هو طبعا بنحط نبات السدر، خلي بالكم احنا بنحط دلوقتي اناء فيه ماء واناء فيه نبات السدر. السدر ده بيبقى عامل زي ايه بنات زي الصابون اهو عشان تعرفوا ده الصدر، ده الصدر. لا ده جاي من السعودية كده، ده مطحون، هو مش ورق. لا ده هو بودرة، هو بيبقى ورق يا امي بيتطحن. ما هو ورق ويتطحن، بس هو ده جاي كده مطحون. فالورق اللي بيتطحن بيبقى كده، بيبقى عامل شايفينه يبقى ناس زي ايه، زي البودرة، فكده. فبيستخدم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، بيستخدم لها ماء وسدر. السدر ده مجرد ما تحطيه في الميه يعمل رغوه كبيره، زي هو صابون، ده صابون، ده شامبو بالظبط. بتحطي في الجرك، بتحطي بقى في اناء، بتحطي من هذا السدر، او ما عندكيش هذا السدر بتحطي قليل منه، بتستخدمي اللي هو شامبو، زازة الشامبو تكون دي موجوده معاكي في الاشياء اللي انت خارجه بيها، او اللي هي اللي انت هتستخدميها في ايه. ما انا بقولك لو حطيتي معلقه مليانه بيعمل رغاوي شديده جدا يعني. بس احنا بنعمل نعم، مش برغوه مصر يعني، بيبقى بنحط حاجه من السنه. فانا بعمل بنفع، بتحطي من السنه، بتحطي معلقه عشان تبقى السنه، وحتى بعد كده تساعدي بالايه، بالشامبو. بعد كده بنقول احنا بنكون محضرين عندنا ده اللي بيكون حاضرين مع اي شامبو بتحطيه، طبعا جهزيه عشان تستخدميه. وبعدين ده عارفين المسك الابيض، المسك الابيض شمي، تعرفوا ريحته يا بنات؟ طيب ما تعرفوش ريحته؟ طيب شميه وبرم، مسك ابيض. وده الكافور، شايفين الكافور ده؟ نعم، بندقها في الماء الاخير. هاتي لي الازازه الثانيه، في ازازه ثانيه. الكافور ده عايزه اقول لكم ان الكافور ده محطوط في الكيس، بشوف بيحصل له اسمه ايه، المصاص اللي هي بيدوب، هو بيدوب من نفسه. ف ده اللي هي طبعا ده الكافور، قصدي معذره، الكافور ده، ده بنطحنه بندقه كده، بيسهل، بيسهل حتى يتعمل باليد، وبنحطه في اخر ميه، اخر شطفه، واجعل اخرها كافوره. دي بقولها لكم بطريقه بسيطه شديده جدا. انا هدي المجموعه اللي هنا كده يشوفوا المسك الابيض، اللي ما يعرفش المسك كده شفت، وروها لها يا بنات. نعم، انا بجهز الحاجات دي ولا ما احنا لما يعني بصراحة يعني المفروض انك انت لو انت مثلا واحدة عارفة السنة بتجيب الحاجات دي وهي جاية على علم يعني، بتكون على علم، فبتبقى جايبة الحاجات دي، كل الحاجات دي كلها موجودة في الكيسة اللي بنروح لها، او انت جاهزيها لنفسك يعني، مثلا انت جاهزيها لنفسك بحيث اللي جاي ممكن. غسلت حطيتي قطع قطع القطن دي لحد ما مكان بتنظفيها تماما بالقطن، جنبك باسكت بترمي فيه، كل ما تنظفي ما بتشوفيش، ما بتنظرش عورتك اليها من تحت، من تحت الغطاء، بتنظفي المكان وانت لابسه الجوانتي باليد اليسرى طبعا، وتروح عامله ايه، شايفه القطنه ورامله لحد ما القطنه، القطنه تبقى ايه، بيضه نظيفه خلاص. تيجي المرحله التي فيها، فاي يغسل فرجيه دون ان يرى العوره او يمسها، اذا كان الميت 7 سنين فاكثر، يعني بقى خلاص اكثر من 7 سنين يعني، يعني بقى خلاص بقى ممكن العوره تنظر لها. ثم يبتدي المرحلة التي تلي ذلك بعد التنجية، بعد الاستنجاء، المرحلة التي تلي ذلك مرحلة الوضوء، ثم يسمي ويوضئه. يوضئه ازاي؟ كوضوئه للصلاة تماما، لأنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلت بنته، ابنائنا بما يمنها ومواضع الوضوء، الوضوء يعني وضوها، ولكن يراعى ألا يدخل الماء في الأنف، الفوائد، كل شيء مفتوح كده. طب احنا بنعمل ايه بقى؟ بنروح محضرين في اليسر ده، بنروح حضر برضو علشان الوضوء، بنقول اول حاجه بنروح ماسكين، هاتي بقى على رخصه وقت ما اسمك، انا بس نايمه على وشها عشان وشها باين، هي طبعا ما بنامش على وشها وانا بغسلها، بنيم على ظهرها. طيب خليها على ايه، اصل في يعني هتتلخبطوا هيروحوا يقولوا بقيت على وشها. طيب انا هنيمها واخده الوقت هي كده، وبعد كده طبعا بقول لكم ان اول حاجه نقفل عينيها، طبعا هي اتقفلت بس هي دي مفتوحه على طول يعني، ها، واحنا مغطيين هذه الستره. اول حاجه بعملها فيها بعد ما اروح عامله كده الملايه، انا وانا اول حاجه قبل ما اشيل لبسها خالص، قبل ما اشيل لبسها بروح عامله كده الملايه، وابتدي بعد كده تحت الملايه زي ما قلت لكم اعمل ايه، لو اقص او اخلع الايسر اللي هيتعمل. وبعدين بعد كده احنا لينا المفاصل، احنا عملنا الخطوه الاولى تلين المفاصل، يعني تعملي ايديها ازاي دي تلين المفاصل كانها بتعمل ايه كده كانها بالظبط كده ببساطه لان عظم الحيض عظم الايه الميت. وبعدين بعد كده هنبتدي مرحله احنا دلوقتي خلاص بعد قلت لكم ان الجناء اتنظف المكان ده. المرحله التي بعد ذلك هي مرحله الوضوء. يبقى بعد ما تنظيف المكان ده ولقيت القطنه بتطلع عندي نظيفه اروح عامله مرحله الايه الوضوء. الوضوء بسم الله اروح عامله كده برضو ادي اللي هي الجلاله اقول بسم الله زي بالظبط ما انا اكون انا بتوضا اروح غسله اليدين هكذا بسم الله وابتدي اكون محضره. خلي بالك بس لا بسم الله اكون انا محضره بقى دلوقتي ايه ثلاث ايه ثلاثه قطن صغير كده لايه للمضمضه الاول للمضمضه الاول وبرده هعمل ثلاثه لايه ثلاث قطن. هاتين القطن كده هقول لك المضمضه ازاي. هيبقى معايا اناء هيبقى معايا اناء واحنا عاملين قطن اهو انا بحضر ثلاث قطن شايفه ماشي طيب ثلاث قطع من القطن واحد اثنين اللي بتمعايا بتساعدني كمان انها بتحضر لي الثلاثه وثلاثه لايه للانف برضه بس بقعد الانف اعمل فيها ايه ابرم عشان ادخل مناخيرها. يبقى دلوقتي اول حاجه بقى هعمل ايه دلوقتي خلاص قلت بسم الله غسل اللي هي غسلت الايدين. المرحله الثانيه بعد غسل الكفين هيعمل ايه المضمضه. هتمضمض ازاي اروح جايبه القطنه في الاناء واروح عامله كده. البق بيبقى صعب جدا تفتحيه يا دوب بتعملي سنانها كده سنان بس لكن السنان خلاص بتبقى الفكين ايه قفلوا على بعض انتهى. فانت بتبعدي الفكين بتبعدي الفكين بس الشفايف بتروح عامله كده اهي شايفينها مش الشفايف بتبقى السنان لان السنان ساعات بتيجي تغسلي احيانا بتغسلي بيبقى فيه دم نازل من السنان كثيرا ما يحدث هذا بعمل عمليه لو كذا فبنقعد ننظف بقى. افرضي غسلتي بالثلاثه لكن ثلاثه وتروحي راميه يبقى كده اتمضمضت كام مره وفي كل مره بتغسلي بالقب ايه بالقطنه ترميها يعني عشان ما تدخلش ميه كتير يعني تبقى مرطبه. نيجي بقى المراحل نروح بعد كده عاملين ايه الانف. الانف بنعمله ازاي شايفين الببروم ازاي وادخل بقى اهو في المياه كده ده اليمين على فكره اروح فاتحه الفتحه اليمين مدخله فيها وارمي وبعدين ايه وبعدين يبقى كم مره كده استنشاق. هي القطنه الواحده بنعملها مره لفوق بنغيرها في الناحيه الشمال يعني لا لا لا لا لا ارمي احسن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش لازم يا حنان يعني هيبقى كده ست قطن ما هي ثلاثه قطن كانها بتمشي اصل دي نظافه يا بنتي ثلاث كانك بتتنشقي ثلاث بتدخلي هنا وهنا لوحده وهنا لوحده ولا بتدخلي ميه برضه في ناس بيبقى عندهم دم ماشي تنضفي نعمل مثلا الناحيه اللي هي واحده كده وبعدين نضيرها الاولى طب وانت بدل ما تضيريها ما هي هي الاولى يبقى الاولى ان انت قلب تحطيها اهي وارمي ودي بتبقى الناحيه الواحده هستعمل ثلاث قطنات اهو امال ايه زي بالظبط ما انت يعني بتدخل انا هحضر ست قطنات للانف بس طبعا عشان الاستنشاق ده مش مشكله من باب انك هتنضفي يا بنت وتعمليه من كل خرمه تعمليه كم مره ثلاثة بس كده. يبقى ده خلصنا الاستنشاق والمضمضه والايه واضح كده يا بنات. طيب نيجي بعد كده هنعمل ايه المرحله الثالثه في الوضوء هيبقى ايه غسل ايه غسل الوجه. هنعمل بعد المضمضه وغسل الوجه غسل الوجه ثلاث منين لفين من لمبه الشعر هنروح واخدين الماء زي ما بتغسلي او تحط او تصب كده بس تقفلي كده عشان ما ينزلش ايه مناخيرها وتروحي غسله وجهها بدأناها كام مرة؟ ثلاث. يبقى فاضل عندنا ايه؟ الوجه اللي بيالي الوجه هو ايه؟ اليمنى. تروحي واخدة اليمنى ثلاث تحبي عليها وتروحي واخدة بعد كده اليسرى بتتوضي وضوئك للصلاة تروحي بقى فاضل دلوقتي ايه بعد اليمنى واليسرى؟ الشعر والأذنين. هتروحي واخدة برضو الماء مسح الشعر مرة واحدة كده ساعات بتبقى شعرها فيه بتروحي واخدها ورفع راسها كده وعملها كده اعملي لها السنه وتروحي واخده بالماء نفسه خلاص. يبقى فاضل ندى دلوقتي ايه الرجلين. هنعمل ايه بقى في الرجلين؟ اغسلي الرجل اليمين ثم اليسار كده خلصنا الوضوء الرأس مرة واحدة والأرجل زي اليدين هتم. يبقى المرحلة اللي تالي ذلك اللي هو إيه بناتي اللي هو بعد كده ممكن نعمل إيه بقى تعميم لا لسه بقى إحنا دلوقتي إزاي نعمم الماء لا لا في الآخر لا ممكن لا سدر في الآخر خالص هنعمل إيه بقى دلوقتي تأتي المرحلة أهو بصي بقى الماء ده الشق الأيمن بسم الله واحده بتصب وحده وانت ده اللي هو تعميم بتروحي معلي كده يمين فوق يمين يمين وانت عامله كده عشان تخبي ده وبعدين رجعيها شمال شمال شمال الاول والظهر شمال هي بقى دلوقتي ده تعميم هي دلوقتي دلوقتي على فكره هي دلوقتي اتعمم زي ما تكون واحده خدت غسل وتعممت هنيجي بعد كده حتى لبس انت لابسه جوانتي لسه اصلا هنلاقي دلوقتي ما نستخدمش بنروح جايبين دلوقتي ايه بقى نعم ميه تعميم التعميم ماء فقط نصبي ماء كده وتصبي ماء فقط بعد كده بتروحي جايبه ايه ليفه فين الليف يا بنتي طيب بنروح جايبين ليفه مغرقينها بقى بالشامبو بالصابون اول حاجه بنغسل ايه الشعر طبعا الشعر لو شعر لسه الصدر خالص خالص الصدر يا بنتي في الصدر ما احنا دلوقتي الكفور انا عايزك اسمها هي الصدر هو الهرقل ماشي هو يرد ومعاه الشامبو ومعاه الشامبو فاحنا هناخد دلوقتي الصدر اللي معاه الشامبو ده وهنقعد نعمل رصه ايه وانت معاك الميه موجوده عندك هتعملي نعم الصنبو الصدري اللي انتوا عارفين لان لانه هو السنه انما اخرها ايه كفور خلاص خلصنا غسل الراس كان واحده بتستحمى غسلتي غسل غسلتي رأسها كويس غسلتي رأسها وبعدين هتغسليها تغسلي ايه بقى الشق اليمين خلي بالك لا هتبتدي برضو من لان هنا احنا لما غسلنا توضينا كده يبقى هنبدا من بلايف من عند رقبتها لحد الاخر يمين لحد اليمين بعد الشعر كله وروح جايبه ظهرها واعمل الايه برضو كده كده كده لحد ايه الاخر وهي كل ده متغطيه ما حدش شايف حاجه وبعدين هتعملي بعد كده ايه الايسر هتروحي برضو جايبه معاك ما زالت معاك اللي هو الصدر والشامبو بتروحي برضو بالليفه الجزء ده يا بنتي مع هو كله هو الصابون عايز انا عايزه اقول لكم الامر ايسر مما تخيلوه لان الصابون معمم كله والله ايسر الامر مش صعب ابدا لان هي بيبقى الصابون ملاها كلها بتاخدي ده كله الصابون ده بتمشي كله بتصبني واحده بتحميه واحده بتحمي ابنك ازاي بتحمي ابنك بتحمي بنتك ازاي هي بالظبط كده بتروحي هو ده الغسل بتروحي واخده بقى الجنب الايسر بس احنا بنعمل السنه الجنب الايمن في الجنب الايسر وتروحي بعد كده غسله الجنب الايسر ثم الظهر من الجانب الايسر وتروحي عامله ايه شطفة الماء اللي انت بتشطفيه ماء نظيف نظيف معلوش حاجة لانك بتحطي تاني اناء موجود فيه ماء بس موجود فيه ايه بجعل اخرها كافورة اللي هو اللي انا بقول لكم الابيض ده اللي بدقه ده بعد كده افرضي دلوقتي ما زالت ساعات بتشطفي تلاقي كل ما بتشطفي تلاقي بيطلع دم بيطلع حاجات بتروحي بقى عاملة ايه لا برضو ممكن نصبن تاني صبني تاني ممكن ممكن تصبني سلاس يعني ممكن لو عملته مره مفيش مشكله لا مفيش مشكله لو لا اصل في ناس يقول لك لازم ثلاث مرات بس هي لو مش مستحقيه لان الغسل ده للنظافه يعني التصبين ده للنظافه فانت لو عملتي المره دي اللي بالليفه وما شاء الله خلاص نظفت وبقت نظيفه مفيش فيها حاجات لان ساعات بتعملي بالليفه بنعمل كده تبص تلاقي مثلا يعني هي فيها ورز او فيها حاجات كده فبتقعد مهما غسلتي تنزف مهما غسلتي تنزف احيانا بنيجي مثلا نشيل الحاجات تشيل البلاستر تبصي تلاقي كل ما تشيلي تلاقي هنا بقى في الحاله دي بنعمل ايه هتفضلي تغسلي ثلاث مرات او خمس مرات هتعممي وتروح حاطه على الاماكن ايه تنشفي وتحطي على اماكن قطنه برضو بينشع يبقى في الحالة دي تحطي على الأماكن حاجة زي البلاستيك يعني ساعات ما يكون الجسم كله فيه حاجات كتير من الحاجات اللي بتطلع دي يبقى في الحالة دي بنجيب كيس كده زي المشمع اللي بتباع وبنروح لعاملين الجسم بيه علشان لأن هي لمهما ساعات بيبقى الإنسان لسه لسه طالع الدم بيطلع يطلع يطلع مهما عاد يتصفى بقى، فبيبقى سبحان الله خلاص الغسل مهما غسلنا بيطلع. فبنعمل ايه بقى علشان الكفن ما يبقى في الحالة دي؟ هنا في الامر ده ممكن بقى في الحالة دي تلاقي اخرجت بعد ما خلصتيها الثلاث مرات او الخمس مرات، وضيها وضيها وضي خلاص غضي وضيها اغسلي المكان اغسل لازم وضيها. افرضي انت حصل حاجة بعد التكفين لا تلتفتي لا تلتفتي بعد التكفين لا تلتفتي خلاص. دلوقتي احنا خلاص يا بنات ايه عرفتوا ان احنا غسلنا بالصابون وبالليف هنيجي وشطفنا برضو الميامن الاول والظهر ثم والظهر المهم اللي فوق اليمين ثم اليسار. دلوقتي نعمل ايه بقى؟ يعني ام العوره معايا ثلاث مرات خمسة سبعة تسعة اخر حاجه تسعة لا مفيش سبعة لا سبعة لا لا مفيش تسعة سبعة خلاص لا طبعا. لو في جروح لازم احط عليها لازم احط عليها مثلا بلاستيك. افرضي مثلا انا لقيت مثلا واحده في هنا مثلا جروح وفي فتحه ثانيه انا مش عارفه دلوقتي بيطلع الدم منين، يبقى احط بلاستيك كبير عشان ما لا لا لا ابدا ابدا بلاستيك احطه فوق بلاستيك علشان الدم ما يوصلش لايه للكفه. بلاستيك بتاع الاكياس التخين بس تخين الاكياس التخين هو تخين اللي هو لا لا لا لا لا لا مش بلاستر لا اللي هو البلاستيك ده بحس يبقى المهم كده نعم احسنتي زي مش معروفه كده بس بنحط. افرضي واحده بيبقى عندها عامله عمليه هنا وعامله كده وارد يعني خلاص نحطه ده بقى كده علشان لما تتكفن الكفن ما يوصل تحط على القط. وبعدين دي اول خطوه خلاص اتغسلت. احنا دلوقتي الملايه الموجوده ما عندنا دي مبلوله لسه ما احنا لسه دلوقتي اخر غسل بقى بروح جايبه الميه اللي فيها الكافور وكده بشطف اعمل الميامن ثم بتلاقي ريحته حتى ساعات بيبقى موجود في الراس في الشعر لونه ابيض كده لا تبالي ده هو مهم جدا ان هو يطرد الهوام وريحته وكده فهو مفيد جدا للميت. وبعدين بعد كده يبقى اخر واجعل اخرها ايه كافوره هي كده بقت نظيفه. طب نعمل ايه المرحله اللي تالي ذلك؟ المرحله اللي تالي ذلك مرحله التنشيف. الشطارة ان انت ننشف الارضيه لا ما تنشفيش الجسم ليه؟ عشان لا يعني احنا بنحط لازم فنجيب بقى ايه يبقى معانا فطين يا جماعه. يعني دايما بنبقى معانا مثلا في الكفن واحنا البنت وهي بتبقى معاها فطين طبعا او اهل الميت يوضبوا يعني يوضبوا الامر ده يحضروا فطين او ثلاث فوط او اربع فوط. نعمل ايه بقى؟ الترابيزه بتاعه الغسل الغسل اللي احنا عارفينها دي بتبقى مليانه ميه مهما نزلنا الميه بتبقى مكان اسمها ومش عارف ايه فنصب ماء نصب ماء علشان لو اي صابون ينزل. وبعدين بعد كده بنعمل ايه؟ نروح جايبين ملايه ثانيه. هاتي الملايه دي ملايه ثانيه هنعتبر دي ملايه ثانيه هنعتبر دي الملايه الثانيه. شوفي بقى الستر شايفين الستر بيبقى ازاي يا بنات؟ ده الخمار. طب هاتي الملايه الثانيه مربعه. الملايه الثانيه نعمل ايه يا بنات؟ تيجي واحده ورا الملايه دي على الموجوده كده هتيجي نحط واحده ثانيه تعمل كده واحده ثانيه تعمل كده اتسحبت المبلوله. شفت منها حاجه؟ ابدا وما زالت مستوره. يبقى في ملايه ثانيه نستر بيها عشان ما تبانش لها اي عوره مهما كان فيها ومهما كان نستر كل حاجه. افرضي فيها جروحات افرضي فيها شيء افرضي فيها اي حاجه انت عينيك ما تشوفش ولا حاجه جوه الصندوق ده تلقى الله عز وجل ومستور عن الاعين محدش يشوفه ابدا. ولذلك عسى الله ان يسترك. هنا دلوقتي الامر ده خلاص بقت دلوقتي كده واحنا نعمل ايه بقى؟ نبتدي نجيب الفوطه منوكين يعني المنوكين ده في الاول خالص يتشال في الاول لازم يتشال والا ما اتطهرتش كده. ده في البدايه اول حاجه وانا بعمل لها الاخراج اشيل اللي على ايديها قبل ما اوضيها كل شيء كل شيء يتشال يعني. ولو في سنان مثلا متركله في امكانيه يتشالوا طيب ما فيش امكانيه يتسابوا ما نقلمهاش. لو في امكانيه لو في طقم عندها مش قادر يطلع لان البق بيبقى اتقفل خلاص نسيبها كما هي. لو في واحده طلع عندها سنه ذهب سيبيها كما هي اذا مش هتقدري تطلعي. لو ولذلك هنا المساله فيها المهم ان انت ما تقصيش على الميت. طيب بعد كده كان عظم الحي بعد كده بتجيب ايه الفوط الموجود عندك بتعمل ايه؟ بتروح حاطه واحده تحت راسها كده بتنشفي راسها معني فوطة ولا معني؟ هنعتبر دي الفوطة يا بنات. ها بروح جايبة كده شعرها اهو، واروح ده بيشيل جدا، واروح عاملها شعرها كده اه، وابتدي انشف الفوط التاني، ادخل بايدي في الفوط التانية كده من تحت الملاية وانشف واحدة مستحمية بنشفها، وبعدين بعد كده بعمل ايه؟ بروح حواليها في الـ في الـ من بابا اللي هي تعبيزة، ابتدي اخد المية كده، اخد المية كده ومن تحتها اخد المية، انشف المية بالفوطة وانشف المية تماما تحتها، عشان لما احط الكفن بعد كده يبقى المرحلة الكفن دي ايه؟ ما يتبلش. المرحلة اللي بعد اللي هي التنشيف اعمل ايه؟ ابتدي رصها، اضفرها، اعمل ايه؟ ثلاث دفاير. شعرها قصير خلاص، لكن دلوقتي لها شعر طويل شوية، بروح عاملة ضفيرة من قدام كده، والعاش اوائية ما تقعديش بقى تضفري بجد وتقولي سرح، لا لا لا ابدا. بس بعد ما بنحطها، خلي بالكم لما بعد احطها في الكفن ببتدي اعمل حكاية الايه؟ عشان الشعر ينزل فيها خلاص. يبقى دي هقول لكم في الكفن دلوقتي، هنحط الكفن دلوقتي، هنبتدي نضفر ضفيرة من الامام بس بعد ما نحطها في الكفن، وبعدين ضفيرة من اليمين، ضفيرة من ايه؟ ثلاثة خلاص. وابتدي بقى اجيب اللي هو المسك، المسك انا عايزة اقول لكم لسه ما نجيب الكفن، وانا بجيب واحنا بنحط يعني احنا بنعمل كده برضو في الماء بتاع التشطيف، ممكن تحط فيها، ممكن تحط فيه في ماء مسك، كله مسك جائز بدل ما تدهن ممكن تبطل، فبتحطي مسك، بتحطي مسك وفي الاخر الكافور، اه في الاخر الكافور، وبعد كده لا لا ابدا بيبقى كله. وبعدين بعد كده هقول لك هنحط بعد كده اللي هو الكفن منظمه ولا لا. انا عايزه اوريكم بقى الكفن بتاع الكبار، وبعدين هقول لكم عايزه ايه حبيبتي. ممكن اه تحطي كده وكده. هنا بالنسبه لي الكفن، بصي احنا مطبقينه اهو، وهعمل كل ده الصغير، احنا عاملينه على قد العروسه طبعا. يعني الكفن بيبقى كده يا بناتي، دي مكان الرقص، دي مكان الرقص يا عائشه. فين مكان الرقص يا بنتي؟ طيب بصوا شايفين يا بنات، انا عايزه اقول افرده لكم كده علشان اقول لكم ايه اللي بنلبسه لها. بنلبس لها خميس اهو، خميس بس كده، يعني بتبقى كده المستطيل ده بعمله كده وبعمل حرده وبعمل بالنص كده، ويا ريت يكون القميص واصل الى انت عاملاه كده حبيبتي، واصل للرجلين. طيب لحد الركبه، بعد الركبه، برافو عليك، واصل بعد الركبه. يبقى دي عندنا كام الطبقات؟ قميص، امسكي يا عيشة، وفي القميص احنا بنقول ايه؟ خلي بالكم ده اللي هو الجزء اللي تحتاني اسمه بنلف، اللي هو بنلف بيه، هو بيبقى احنا بنعمله من الصدر، من تحت الصدر لغايه الركبه، لا مش من تحت الصدر، فوق الصدر، فوق بعد الركبه. في ناس بتعمله من عند الباطن، لا لا ده اسطر بكتير، اثر بكتير ان انت بتعمليه، اه بتعمليه بيلم الجسم وبيبقى مستور، هقول لك دلوقتي شويه. فده يبقى ده الجزء الثاني اللي هو بنعمله ايه؟ بنعمله من مكان الصدر لحد بعد تحت الركبه. نعم كله قماش، كله تيل. لا في ساعات ناس بيجيبوا يا امي اللي هو البشكير، البشكير احنا بنعمله كله تيل، كله تيل زي بعضه، وبتتلف بتبقى محكمه جدا مهما كانت الست ممتلئه. يبقى خلاص وفيله. يبقى ده اللي هو الجزء اللي انا هقول لكم هنحطه ازاي وهنرتبه ازاي، ده الجزء الثاني. وملايتين، خلي بالك استنس، وملايتين فوق بعض قد بعض بالظبط، دي ملايه ودي ملايه اهم. لما باجي احط ادي الملايتين اهم، وبعدين بحط بقى اللي على طول بحط الملاصق لجسمي بقى ايه؟ خلي بالك دلوقتي سكر تحت، دول بدايه، دول هلف فيهم هوريك هلف فيهم ازاي. اول حاجه وريني بقى فين الازار اهو، بحطه كده، بحط بس ده طبعا قصير، هوريكم انا في الكبير عاملينه ازاي. بحطه كده بحيث هيوصل قلت لكم من الصدر لحد تحت الركبه، بحط عليه دلوقتي العروسه. احنا دلوقتي المفروض ان ده يجي مترتب، بس انا بوريه لكم عشان تشوفوه. وبعدين بعد كده بحط القميص اهو، قميص بيبقى خارج بره كده علشان لما رده كده يدخل فين؟ في الرأس. يبقى ده كده. يبقى انا عندي دي هروح عامله ايه بقى عشان ابتدي اجهز الكفن كده؟ هروح عامله برمه كده، برمه كده، وبرمه كده. الخمار بحطه في الاخر مش مشكله، اه الخمار في الاخر مش مشكله. ادي كده، ودي مكان الرأس اهو، بروح عاملاه كده وعامله من الجنب التاني كده طولها عشان تبقى كده وبروح اعملهم كده. لما باجي بقى ابتدي اكفن اللي هي الميته دي العروسه دي بعمل ايه؟ هي ما زالت العروسه دي احنا دلوقتي جبنا الميتين الموجودين فانا مش جبنا الميتين دول هي بعد الطير بقى عشان الكفن هي دلوقتي ما زالت مسطوره هنخليها مسطوره هروح اعمل ايه بقى في المسطوره في الست دي بقى بروح ماسكه الكفن اهو مكان الراس بجيبه عند الراس ده كان مكان الراس المدلدله دي ها واروح جايه كده اهوت عند الايه يمينها او عند يسارها مش مشكله واروح ماشيه عاملاها على جنبها كده من تحتها كده واروح زق الكفن جوه ها عشان هي هتعمل على هتنام على الاثنين واحد كده هزقه كده هزقه كده وبعدين بعد كده هروح واخدها تاني هزقها كده هيطلع الكفن ولا لا هيطلع بيسر جدا كده. انا اول حاجه هعملها دلوقتي في الست دي في الميته دي هعمل ايه هروح جايبه ايه هجيب بالظبط كده هروح جايبه الازار عاملاه كده لا يا امي قبل اليمين اليسار العوره يا امي قبل ما اعمل ده في عندنا البامبرز فين لا عايزه اقول لكم ان احنا بيبقى عندنا البامبرز بتاع الكبار اللي هو بتاع الكبار يعني ده بعطره بعطره وهو افضل من القطن لا افضل من القطن افضل لان ده يا اما لو ما عنديش بامبرز بروح جايبه قطن وحاطه تحت ايه برافو عليك مشمع بروح عامله ايه بدايه لما اجي احط دلوقتي كده الميته بروح مدخله ايدي في المكان اللي هو بتاع عمرتها بعطره بحط عليه عطر طبعا مسك واروح بقى احاول ان انا زي ما اكون بتلبسي طفل صغير الايه وتقفليه من الجنبين دخليه على وتغطي بيه وترديه على العوره كانك بتلبسي طفل يبقى دلوقتي لابس البامبرز ودلوقتي الكفن نعم لا لا لا كله لان ساعات ممكن لو خرج اي حاجه يبقى خلاص وتقفليه من الجنبين زي ما عشان ما يجي يبقى كده يبقى حطينا البامبرز حطينا الكفن نجيب بعد كده نحط الاول اليمين ولا الجنب اليمين ولا الجنب الشمال لا بتجيبي الشمال عشان هي هتنام على الجنب اليمين هي هتنام على اليمين لا لا لا الاول بتجيبي الجنب الشمال تحطي اليمين في الاخر تروحي جايبه الطرف ده الجنب الشمال اللي هو فين هنا ايدها جوه بقى خلي بالكم ان ايدها تبقى جوه يا بنات احنا هنعمل كده عشان نجيب اللي هو الايه الستره لسه استني بس استني هندخل بعد كده دلوقتي هنروح عاملين ايه دلوقتي ادي اليمين وهنجيب اللي هو الايه الشمال وهنروح ساحبين بقى الايه الستره احنا دلوقتي عايزين خلي بالكم عشان اللي هو اسحب الستره اتسحبت الستره وبقت هي دلوقتي متغطيه بايه بكده هنا عندنا دلوقتي ايه يا بنات القميص بس هنا بعد كده هنعمل ايه في وشها ده وفي مواطن سجودها اللي هو المسك اللي عندنا ده ممكن هتستكفي باللي انت حطاه في الماء يا اما انك تحطي ده وتضفري هنا الشعر ده عشان ينزل الشعر فين لو انت بقى رضيتي كده بصي شايفه القميص داخل اهو بيسر شديد شايفين القميص اترد ازاي بيسر شديد يبقى فاضل عندنا ايه حطينا الازار وحطينا القميص وضفرنا ثلاثه وطيبنا الوش وطيبنا اللي هي مواضع السجود وممكن الاقدام ممكن ده كله ممكن ده كله اللي هي اماكن اللي بتسجد عليها يبقى فاضل عندنا دلوقتي ايه الخمار انا يعني مش مهم تحطي الربطه دي الخمار ها ولا تفرقي ولا حاجه بتبقى عشوائي وبعدين بعد كده ده الخمار اهو ده الخمار بتروحي بقى ملبساها الخمار كده بهذا الشكل شوف عشان حتى في الموت سترة نعم لا مش لازم ندوره ابدا ما حطهاش خالص يعني هي هم الخمسه يبقى فاضل عندنا ايه خلي بالكم يبقى فاضل عند خمارة ولا بس ولا بس دول اهو شايفين يا بنات يلبسوا غصب عنه مش مغطي شعره يغطي هيطيه غصب عنه شايفين كده هي دي الوقت يبقى فاضل لنا دلوقتي ايه الدرجين بتوعهم اللي هم يبقى بنحط ايه ده اليمين يبقى ده اليسار يبقى نروح عاملين ايه الشمال اهو ونروح مدخلين الشمال الاول ونقعد ندخل بايدينا كده عشان تبقى محكمه يا بودي يا امي يجوز لو ان فعلا واحده بتنزف بنروح حاطين قطن وعاطين بلاستيك كده، ولازم تحطي البلاستيك لانه حتى القطن بينشع، يعني شفنا القطن مره يعني نشع، فتروح حاطه البلاستيك عليه وبعدين تروحي جايبه. بعد كده جبتي ايه خلاص، تروحي جايبه اليمين، اليمين في الاخر وبرده تدخليه كده من الجنب، وبعدين تروحي جايبه بعد كده الشمال اهو، مدخله عليها اليمين. لو اي حاجه قبل ما بتقفلي حاسه انها نزلت جرحه وبتاع، حطي عليه اللي هو قلت لك القطن والجزء البلاستيك هيفضل. نعم لا لا لا لا، من قلت من جوه قبل ما تخلصي اي شيء. بنيجي بقى بعد دي الراس، هو هتلاقيها بعد كده. بصي بنعمل ايه بقى، بتروحي ماسكاها كده، بتروحي مرقعه فيها كده وتروحي مرجعها كده، وذلك افضل على فكره لان البعض كان بيعملها كده، وتروحي مرجعه وتروحي هايده. المفروض ان هي لما بتنام في القبر بتنام على شقها الايه، ايمن، يبقى الربطه تبقى على شقها ايه الاصل، ده اللي هو الايه الايمن. يبقى هنروح عاملين كده، يبقى هتنام على الشق الايمن، وده الشق الايه ده الايسر. هنروح عاملين الرباط شمال، يبقى الرباط هنعمله 5 أو 7. نعم كده اهو. ايوه في عنق خلاص يا بنتي. وبرضه الاربطه يا امي هي 5 يا 7، والاربطه نفس الوقت 5 و7 اهو. روحي ربطها كده بطريقه يعني تبقى سهل على اللي سهل على اللي فوقها كده، بعد برمه وبعدين هاتي زي ما هي كده عملتها كده عائشه، برضه برمت نبره من عند الرجل الديل كده، ونروح عاملين كده ونروح مدخلين، بيبقى سهل يدخل. وبرضه الرباط يبقى ايه هنا، ما ده وشها خلاص، ده هنا على الشمال، وبرده نربط ده ويبقى برده على الشمال. وبعدين ندخل الاطول، الاطول عشان ندخله. ندخله ازاي؟ خلي بالك بندخله ازاي كده اهو، نمشي كده برده، بتمشيه كده. خمار، اي خمار بيقطع راسي بنتي. وبعدين يبقى دي واحد اتنين هنا، واحد في الوسط. ممكن طب لو ما عملوش ادار وجالنا مثلا 3 اضراب وقص حطيه. بيقول لك ان ساعات بيقول لك ان المذهب لا في ما فيش فرق بين الرجل والمراه، وجالك 3 اضراب وما عندكيش غيرها اعمليها. وصح بنروح عاملين ادي الخامس برده، بندخله من عند راس كده اسهل. سبع اربطه لو متريقه ده بالشكل ده. كلنا كده هنبقى، كلنا هنبقى دي. اللهم نسالك حسن الخاتمه، احفظ علينا جوارحنا وألسنتنا. في النهايه بتبقى كده، ويعني سبحان الله البنت او الواحده لما بتتعلم الغسل الامر بيبقى نوع من اللي تعرفين ايه بنات، علم وخشية واستعداد وستر، وعايزة أقول لكم وعبادة. الواحد لما بيدخل في حاجة زي كده بيحس إنه داخل في رهبة شديدة جدا، بيبقى عنده رهبة، مش خوف من الميت أبدا بالعكس. أنا بقول لكم أنا أطيب وقت وأنا نايمة قاعدة جنب الميت، أنا عارفة إن هو دلوقتي بقى يعني بين يدي ربي سبحانه وتعالى، لكن إحساسك إن أنت هتبقي ده، احساسك ان اليوم ده جاي لك، احساسك ان اليوم ده هيحصل لك، احساسك ان انت لازم تستعدي لليوم ده، احساسك ان انت اللفافات اللي كل الحاجات اللي في بيتك مش هتخرجي بحاجه منها ابدا. احنا بنقعد ندور على تيل عشان يبقى عريض. هوريكم الكفن اللي هو بالنسبه للمرء هو زي ده بالظبط، هو ده زي بالظبط ولا حاجه. لو بتدعي في نفسك في سرك خلاص، بس بدعي. نعم نعم. لا لا لا، في ما فيش. الشيخ الألباني بيقول لك ما في أي شيء يقول إن المرأة لو حائض ما قالش فيه أي سبب. ده بالنسبة للكفن. عايزة أقول لكم أنا بس هو الشيخ الألباني بيقول لك، ما أنا بقول لك الأولى. لا هو بيقول لك ما في شيء يدل ان الحائض لا تدخل عند الغسل. في كتاب طيب جدا اسمه اللي هي الشرك وقال لك وتغسل وما في شيء، قال لك لان ما منعت من ذلك اسمه. بصي الدكتور الشيخ الالباني في فقه الجنائز كتاب كده اسمه احكام الجنائز، كتاب اصفر كده اسمه احكام الجنائز. خلي بالكم يا بنات ان ده بتاع اللي هو ايه الكبار اهو، ده بتاعك يا حبيبتي اللي انت جايباه، ربنا يبارك فيكي. تعالي امسكي معايا كده منه، ده الكبار يا بنات. عائشه طب خلص يا ام عائشه خليكي يا حبيبتي امسكي انت قاعده كده، ده بتاع الكبار يا بنات شايفين اهو زي ما احنا عاملين مكان الراس اهو للمراه اهي شايفين، والملايات اللي احنا بنقول عليها، والقميص اللي هيرد على اللي هي بالنسبه ل اهو شايفين القميص فين يا بنات، يعني عاملاه ما شاء الله القميص طويل جميل جدا يعني شوفي القميص الراس فين، يبقى القميص لما يرد هيبقى كل الطول ده القميص، يبقى هيستر لحد رجليه ما شاء الله ممتاز، ياخد ده وعريض جدا فجميل. فانا بقول لكم كل ما يكون عريض كل ما يكون استر، لان انت وانت بت سبحان الله شايفين. عايزه اقول لكم او عايزه اوريكم عرض ونرجع نقفله تاني ان شاء الله. العرض اقعدي يا حبيبتي اقعدي عشان وراك ماشيه. طب خلاص ماشي الحق لازم ابنها الكبير هو اللي يربط لها لا لا لا لا لا, لا, لا. هي بتقول حق لازم ابنها الكبير اللي يربط لها، ما انا بقول لك دي من بدع. لا لا يا حبيبتي ابنها يربط لها ليه بقى؟ اشمعنى فريدي ما عندهاش ابن بقى تعمل ايه بقى؟ تنتظر لما يجي ولا بفريدي ما عندهاش بنت؟ عريض جدا يا بنات، وده بيبقى عسطر بشكل شديد. اسمعوا لان الامر ده مش عايزه صوت، ده أسطر جدا. شوفي ده عريض ازاي ما شاء الله ممتاز يا حبيبي. 240 ده مش عايزاه عندك؟ مش انت عندك عندك تاخديه؟ لا عندي كله عندك كله كل مره حد عندك تقولي كتير. لا هاتي عنده مين اللي عنده؟ حنان حنان عندنا ماشي حنان طبقيه كويس، وهو خلاص دي اول واحده تتغسل ما شاء الله. يلا تقبل الله يا حبيبتي. عايزه اقول لكم طيب بالنسبه للامر ده يا جماعه يا بناتي يلا بس طبقي كويس عشان ما تمرمطيلهاش، ما تحبش المرمط في لا عايز مكان واسع بس. طيب نعم بياخد حسين بقى بناخد من 7 متر كله. لا كل ملايه ثلاث كل ملايه مترين. لا ملايه بتعملي الطول عرض. طيب كل ملايه مترين صح؟ مترين لسبب لان احنا بطولنا وهيفوت من الجنب ده من راسي ومن تحتي، يبقى عرض عرضين زي ما بنقول. وبعدين الملايه مترين، يبقى مترين ومترين كم متر يا بنات؟ 4 متر. والقميص هتاخدي قميص هتاخدي العرض طول يبقى برضو الطول هيبقى حلو قوي. بتعملي الازار فوق بتعملي القميص ناخده بعرضه يعني يبقى كم؟ يبقى كم متر؟ كم؟ 6؟ لا 7 متر. 7 متر. 7 متر. طب انت عارفه ان كان في واحده غسل ما شاء الله كانت جميله جدا الامر ده، كان في غسل الاخت كده كانت بتتغسل وكانت عامله من ضمن الاشياء اللي هي عاملاها في الغسل في الكفن يعني بعد ده كله قبل الكوفيرتا او الحاجه اللي بتتغطى بيها، عامله قطعه كبيره جدا مغطياها سترها جدا وعملناها دؤدب لفتها بحسب العدد يومي زياده. عايزينها طيب هنزيدها بقى ان شاء الله. زيديها دي حاجه زيدها باذن الله لان دي بتفضي دي وفوق اقدر او اسفل. لا مش هنشمع ده احنا لما بنيجي نحميها نفضي وتحت فضي وفوق اسفل بس اسنان الحمى بنشيله ده خلاص ونحط الابيض ده كله ما بحطوش معاه. هي اصبعت الاخر يوم ممكن ستر ممكن بيبقى ساترها جدا واحنا بنغسل ساترها ومش باين عوره ابدا. يعني بتكلم بتكلم لما بنيجي نغسلها بدل ما احط ملايه بتبقى فيه ملايه بس الملايه دي لونها ايه زي بتاعه المستشفيات كده ايماني اللي هي اللي هي بتبقى زيتي كده او بنغطيها ايوه فبتتحط فبتبقى زي بتاعه العمليه فبتدور هناك الجو زي الجو زي بتاعه اللي احنا بنلبس زيها ايوه بالظبط. لا دي بتاع العمليه اسمعوا بس يا جماعه عشان في اسئله. احنا قعدنا زي ما حضرتك قلتي بنخرج لها استمرت هقول لحضرتك استمرت نعملها كم مره؟ هات اكتر من 7 لا لا طب نعمل ايه؟ اول ما تخلصي السبعة توضيها للسبعة سبعة، تغسليها وتوضيها وتروحي حاطه شغاله معاها، تغسلي وتروحي حاطه قافله المكان وتوضي. موجود في الفتاوي كده؟ لا لا خلاص. وتروحي تلاقي مازال بتنزل، مازال بتنزل، يبقى في الحاله دي تروحي حاطه المكان. ايه حضرتك ما قلتيش اللي هم الحروق؟ ما احنا الحروق، ما انا بقول لك الحروق او الجروحه والحاجات دي كلها. ايه افرضي لو قادره يعني مثلا لا قدر الله يعني ربنا، تيمم تيمم تيمم دي هتيمميها يعني؟ لا احنا كنا بنجيب مثلا بطن ونعمل كده بالراحه. لا لا لا لا لا لا تهري. لو الواحد زي ما قلت لكم، لو الواحده هو يقوم ربنا يعافينا، هو بيبقى يعني الجسم منفوخ ماشي ومتشقق، بس انت مسحتي، انت كده يعني مسحتي، انت كده مسحتي ما غسلتيش. احنا عايزين غسل تعميم ماء. افرضي الانسان في حاجه دي في الحاله دي شريده، يبقى في الحاله دي بقول لك التيمم. الناس الغرقه طبعا الماء كل الحياه منها كده زي ما ليها وشها وخلاص، وحط مشمع كل حاجه، حط مشمع على الطبقه الاولى كل حاجه. ايوه اتفضلي. لا عشان ما ينزلش بالليل. ممكن عشان ما ينزلش يعني. ايوه السؤال ايه؟ طيب انا مش سامعاك يا حبيبتي. لا مش معروف كده. لا يا حبيبتي لا، هي بعض الناس ما بيقولوا ان هي بعض اللي بيقول ايه ماشية المرأة ما بقتش مراته، لا هي مراته الله يرحمها، لكن مراته يعني هي تبرى منها يعني سبحان الله. لا دي في عدة 4 شهور و10 ايام، دي مراته في العدة 4 شهور و10. فالامر ده يدخل غسلها لو سمحتوا. نعم ايوه، عشان ابو بكر الصديق اسماء بنت عميس غسلته. لكن لو سمحتوا، لو ان الزوج عايز يغسل زوجته محدش طلع على عورته الا زوج، الا الزوج جزاه الله خيرا ممكن. لو ان الزوج سيدنا علي واسماء بنت عميس فاذا الامر جائز، جائز طبعا جائز. لكن لو في من يقوم على هذا الامر خلاص خلاص. لكن ما يمنعش ان السيده عائشه كانت بتقول لو بدا يعني يشوفوها، لو الاهل عايزين يشوفوها قبل ما نغطي وشها يشوفوها. ما في، لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسجل النبي قبله سيدنا ابو بكر الصديق جائز. عادي ممكن نقول لعيالها، ممكن عيالها ييجوا بس مش ولاد الجيران يعني. لا عيالها هي، عشان بعض الناس بتبقى العمليه حتى الصبيان، حتى الصبيان. لكن بعض الناس تقول ايه مثلا ولاد الجيران وابن عمها، لا يعني هتلقى الله وهي قاعده. نعم ممكن نقولها، ممكن نقولها. قال تكتموا مش، لكن لا ليه؟ لان انا لما اطلع اتكلم على فلانه كويس واسكت عن واحده اخرى يبقى اذا انا كده قلت ان الثانيه دي البعض. مش مشكله يعني البعض. هي بس بتسال على تقول برضه في الوضوء يعني في ناس بيقولوا ان بعد ما تغسل يعني هو متوضيه عشان تصلي الجنازه تتوضى تاني. اولى لسبب زي بس في مذهب كده بيقول لك ايه ده، في مذهب بيقول لك تغتسل، في مذهب بيقول لك تتوضى. الاولى ليه بنتوضى؟ لان ساعات هي بالعكس، هي ساعات بيبقى وحم وانت بتخافي ميه ترتشط عليك، النجاسه نزلت عليكي، فالاولى ان انت الاولى ان احنا نتوضى عشان لو عايزه تصلي خلاص. خلاص لو مش مفيش نجاسه خلاص هتغيره يعني. انا لانك لما بتيجي تنجي ابنك ممكن تغسلي ايديكي بس في مذهب فانت لما بتلمسي النجاسه وانت متوضيه ما بتتوضيش، ممكن تغسلي ايديكي فقط، فده جائز يعني. بس ده جائز وزن، بس انا بحس الاول ان انا اتوضى، انا بحب اتوضى بصراحه. ولو صبها طبعا حاجه تغير، لو طبعا لو صبها لو فردي الشراب وهي لابسه شراب تغير الشراب تقلعها وتشطف رجليها طبعا يعني نجاسه جت عليه. ولو بعد الغسل روحت لازم الاستحمام؟ لا لا ابدا، لا مفيش حمى بعد الا لو كانت هي عايزه من باب النظافه جائز. ايوه بس. لا هذا الامر يجوز ولا يجوز تحط لها قطن طالما ما فيش عندها شيء، ولا يجوز تحط لها تسد مكان العوره طالما ما فيش انفلات. لا لا برضو في البتاع تلاقي في كتاب الشيخ الألباني هتلاقي الموجود دي في أحكام الجنائز. هي طالما ان هي ما فيش حاجة بتنزل منها خلاص. لكن لو مثلا كل ساعات لما بنيجي نغسل لهم سنانهم كل ما اغسل سنانها هي حبيبتي بتنزل، يبقى في الحالة دي الكفن يا بنات لازم يكون طبعا من حر مال الإنسان مع حكم التفاخر ولا ايه مش عارفة مع حكم الذين يتغاضون يتقاضون المال مقابل الغسل. مين اللي بيسأل؟ طب شلوها مع حكم اخذ المال مقابل الغسل ده بيشترطوا دلوقتي بياخدوا معاش، او ان المتوفى تكون اوسط بان تعطي من غسلها مالا، ما انت غسلها مال خلاص. لو ست فعلا محتاجه وبتديها مال من نفسها المغسله جزاها الله خير، لو هي محترفه وظيفه بس يعني الاحتراف ما بيعملوش على السنه، الاحتراف ما بيعملوش على السنه. يعني انا عايزه اقول لك ان في بنت من البنات ربنا يبارك لها، عايز اقول لكم ان في بنت من البنات كانت يعني بتروح تاخد اكفان وتروح عشان مستشفى الميري دي كل يوم في زباق الناس، يعني بتقول لي بتقسم لي بالله ان هي كانت يعني لقيت السكاكين بتستنى كده والراجل ابدا. قلت لها ازاي؟ قالت لي اصل هم بتاخد الكفن من المجان بس مستشفى الميري دول كلهم ايه. فطبعا هو الراجل قاعد بره بالكفن عشان يبيع ويكسب ويتكسب ويتربح، وانت جايبه لي الكفن بالمجان. فكانت المساله بالنسبه له يا حياه يا موت. فبتقولي الامر بقى بالنسبه لها يعني سكاكين وحاجات كده يعني. نعم ايوه ومان. لا بس خلي بالك لو كفن في الجامع ويطلعوه بدون مقابل وانت عندك القدره، يعني انا ما تيجي مثلا لا الكفن من السنة أن يدفع الكفن من حر مالك، حر مالك. لكن المسجد بيطلع المسجد مثلا هنا على فكرة بقى برضو فيه كف أكفان بس المين طبعا اللي ما عندوش وما أكثرهم. يبقى ممكن جدا لو واحدة عندها مثلا تقول واحدة خلاص الكفن يحرم، لكن عندك مال تقدر تجيبي كفن أولاش أول شيء تدفعيه مالك اللي هو كفنك. هذا الشامبو وورق السدر يجوز للاحياء، للاحياء يعني حد يستعمله الناس الحياة يعني مش ماشي طبعا يا بنتي يعني مش هتنظف يعني مش عارفه. اسمعوا يا جماعه انا ورا هل ممكن حد هو هاي عايز يستعمل هو مال ده؟ هو على فكرة صابون ده هو مكان اسمه ده هو علاج معرفش ايه للسحر وكده وبيستخدمه للسد نبات السدر. اذا قالت الاخت لا اخي فلان يدخل علي، شوف بقى الامرة دي اذا كانت امرأة قالت اخي فلان لا يدخل علي بعد موتي ولا يحضر جنازتي فمن خاف من موصل طبعا ما تخش عليها خلاص هي لفته كده وخلاص، لكن فمن لكن هتمنعهم جنازتها فمن يعني هو ما وصلش لعمره امرها يبقى الله بقى على المعصية اللي هو عملها بقى قطع صلة رحم يعني بس يمشي. فمن خاف من موسم جنفا واسمع واصلح بيننا عايز يمشي في الجنازة يمشي في الجنازة، لكن دي لكن مش عايز يدخل عليها معلش يا جماعة عشان هي خلاص اتكفنت. في امور بقى ما صعب جدا على فكرة تمنع الاهل من دم زوج ظاهر زوجته ظاهر زوجته وهي معه في المنزل ولا تكلمه ولا يكلمه رصيع الصيام لانه غير قادر ولكن بيشرب معرفش ايه وايه وايه وايه والحاجات المهمه وبيصوم رمضان بالتعب الشديد. الله يهديه امين يا رب العالمين. ما الموقف بالنسبه له ولزوجته؟ هو دلوقتي ظهر منها فلا ياتيها الا عليه كفاره. لو الناس يقوم ها ما بتقول لك بياكل بيشرب حاجات والحاجات دي بفلوس معندوش فلوس يعني عندوش فلوس يطلع بس معاك فلوس يشرب. لو الناس يا امي مستعجلين واحنا بس الناس مستعجله حاجات يا اهل من برا. هاتوا هنا عندنا نعمل الكفن على حد جنبنا ها زهرة منها يعني قال لها انت عليك زهر امي انت محرمه عليا الطلاق انت طالق انما انت محرمه عليا دي كزهر امي يعني المفروض ما دام قال لها انت عليك زهر امي يبقى ده كفارته صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا مش كده اول حاجه ايه فقال اول حاجه ايه عتق الرقبه فمن لم يجد ما فيش عتق رقبة دلوقتي خالص، فيبقى صيام شهرين متتابعين والشهرين من قبل ايه متماسك. فإن لم يستطع ما قدرش الصيام فإطعام 60 مسكينة، يبقى لازم انه يعمل اطعام ده من قبل ايه خلاص يطعم يصوم قبل رمضان. كم وجبه؟ ثلاث وجبات ولا لا لا زي رمضان اطعام؟ لو الناس مستعجلين في اثناء المصلي امي قالوا مثلا يلا بسرعه مش عارفه عشان الوقت وكده ينفع ان احنا نغسل يعني مثلا واحده نحمي اليمين والثانيه قصاد ما احنا بنبقى مشترك كده يعني احنا بنشترك كده بالنسبه للوضوء. خلي بالك بس عشان واحده بتسال سؤال مهم جدا، بتكون حدث ان اختي غسلت، ما ينفعش اتكلم وكل الناس تتكلم، تقول حدث ان اخت غسلت ميته وكان الاخراج لا يتوقف من الخروج، فبقيت تغسلها وتضغط على بطنها ضغطه خفيفه وتغسل بالماء والصابون، كررت العمليه حتى فرغ البطن ولم يبقى فيها شيء واقفلت الشرج بالقطن والمسك اعزكم الله جميعا من ربي. فهل هذا يجوز ام مبالغه؟ يا بنتي هي الحد السابعه، ما تتعبيش نفسك، ولقيتي كده بعد السابع بينزل اغسلي الماء وحطي حاجه اقفليه، لان هو المفروض ما تقفليش ما دام ما فيش، وتروحي قافله وتحطي اللي هي الحاجه اللي بتقفل المكان ده، بس من غير ما يكون عندها كده ما تقفليش، ما تعمليش كده الا الحفاضه اللي احنا بنعملها دي عشان لو هتنزل حاجه في الطريق. وعملتي كده خلاص بعد ما تعملي وتقفلي وضيها، مهما حدث ذلك هيبقى عندها دلوقتي ايه سلس او انفلات زي ما تكون واحده عندها الامر ده. بتقول هل يجوز مبالغه؟ لا مبالغه، ودام الغسل مدة طويلة جدا أكتر من عادي قرابة ساعتين طبعا كتير جدا يا بنتي، كتير جدا ده مبالغة معلش قدر الله ما شاء فعلا. لو ناس متصدقة بفلوس الكفن يا أمي طيب يجوز إن أنا أجيب منها مستلزمات الكفن؟ لازم يعني الفلوس دي قالت لي الكفن لازم يجوز إن أنا أجيب منها شامبو وشاور وكده ولا كل ده مع بعضه؟ لأن الصدقة لأن بتدي صدقة بتقول صدقة الكفن بتروح حاطة في الكيسة. ممكن أجيب مشمع، ممكن أجيب قطن، ممكن أجيب أي حاجة من الناس فلوس بتقول اذا قالت الاخت الاخت لابنها اخي فلان لا يدخل عليه، قلناها هل يجوز الزوجه تغسل زوجها في وجود ابنها ابنتها؟ الاولى بنتها لزول الدم من الفم على الكفن بعد لبس بقى، هل يجوز في على هل يوجد ذنب؟ لا ان شاء الله ما يوجدش ذنب، بس الاولى ان هي كانت بتقول ليه بعد كده يعني من الفلوس اللي هي معاها كل ما يتعلق يتعلق بالمطلوبات الكفن بدون غلو يتعلق بالغسل. احنا لا احنا دلوقتي هي عطت فلوس وقالت هاتوا منها هتجيبي غسيل الميت والكلام، لا الحاجات اللي هتجيبها لنفسك لا بقى تصدقي بيها بقى، لا لا ده مبالغه لا بس الشاور والشامبو عادي. مش عارفه هذا دعاء جميل ايه هي اللي تغسل جوزها؟ هو ابنها موجود؟ لا ابنها اللي يغسل ولا طبعا ولا الزوجة، والأولى بقى الابن هو اللي يغسل ويجي معاه رجالة طبعا. هذا تقول دعاء جميل يغفر لكم ولي، استودعت الله الذي لا تضيع ودعه في ديني ونفسي وأمانتي وخاتم عملي وبيتي وأهلي ومالي وأولادي وجميع ما أنعم الله به علينا. نعم ينفع اتنين يوضي امي والزوجها يغسلها ومعاها امها؟ لا ما ينفعش دي خالص. ما الفرق بين الرياء والنفاق؟ ده احنا بقى هنقول في موضوع تاني. امي ينفع اتنين يوضوا ولا هي الوضوء واحده بس اللي والله الاولى الناس بيقعدوا يدققوا حاجات كده. هي الاولى تقوم، بس لو انا دلوقتي الاولى ان واحده توضي يعني المفروض الوضوء كده، بس بتساعد بتجيب لك وتكب عليك ميه، الامر بيحتاج مساعده. هي ما هي علامات حسن الخاتمه وعلامات سوء الخاتمه؟ كانت موجوده النهارده علامات حسن الخاتمه وعلامات سوء الخاتمه، نقولها لكم مره ثانيه بس هو دلوقتي خلاص الوقت ان شاء الله. علامات سوء من علامات حسن الخاتمه. نعم اتفضلي وغسل بس مختصر ايه بتوفت ايه الفجر مات الفجر. ايوه نعم ايوه اسمعوا يا بنات حطوها في التلاجة يا حبيبتي جامد يا حبيبتي يخص عليها. لا ساعات بتبقى بايظه، واحد دخل ثلاجه مستشفى مات. انت عارفه داخل واحد كان دخل ثلاجه مستشفى مات، كان جو حر دخل ثلاجه جنب ميه سخنه ما عملتش حاجه. يلا اكيد الثلاجه دي بايظه. هي بايظه طبعا. اسمعوا يا بنات الله يرضى عليكم، بدون ده كل واحده ماسكه ودن الثانيه وقعدت تتكلم. فريزر وحطوها والتلاجة بايظة، وبعدين غسلتوها على كده. بص يا جماعة اصل الغسل ده عبارة عن ايه؟ عشان هتفك والمية تتفك، تلجة يتفك يعني. ما حطت استغفر الله العظيم يا رب. هي بإذن على كام؟ ايوه طيب نعم. اسمعوا نسمع سؤال تاني، هنسمع سؤال احسن. واحده بتقول هل ما حكم الطفل الذي يدفن مع شخص كبير هل يحاسب مثله؟ يا بنتي سبحان الله، وذنبه ايه يعني؟ تقول لي انسان عاصي ومات مع طفل، دي بدع. ها بيحطوا ايه؟ المستشفيات بيصروا ان يحطوه في الثلاجه لو مات بالليل. بيحطوه في الثلاجه وبيصروا. فانا مره يعني سمعت ان هو يعني ممكن يحصل يعني حصل لسه بيحطوه في الثلاجه. اصله بيجمد من الجمد دي جمرت يا اماني. انا بقول لحضرتك بيصروا فريزر يا حبيبي، واخد بالك بيبقى ثاني المستشفى مجمد لا لا لا يتمم ليه؟ ده ميه بقى، ده تستاهل ميه يعني، ميه تدوب بالثلج. لا لا لا ابدا تغسل، ابدا تتغسل عادي. لا يا جماعه تتغسل، تتغسل ولا يتاخر. مش قادره تساعد. لا بس لا تتغسل. ها اسمعوا السؤال ده لو سمحت من فضلك. اخوه لا يدخل عليه وهو ميت ولا يتغسل ولا يمشي في جنازته ولا والزوجه ما عملتش كده على اساس ان الحاجه دي صعبه شوي. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله ما عليها الذنب، بس هو الاخ اللي قطع اخوه لحد كده كده يعني. عمليه ان الاخ او الاخت تقول ما يدخلش عليه ومشيش في جنازتي ده جهل شديد جدا جدا جدا. لعسى الله ان يمكن يكون هو الراجل ده تاب وكده، ولو مشى في جنازته او جنازتها يمكن دعوته. ايه الناس على الناس بقى تاخد بالوصيه ولا ما تاخدش بالوصيه؟ لا ما هي دي وصيه اني قطع رحم، قطع رحم ما ياخدوش بيها يعني. فمن خاف من موص جنفا او اثما. نعم اسمعوا يا جماعه السؤال الثاني ده. ابي عليه ها ها ايوه وصف كده وسبحان الله تدبير ربنا. اخي كان معاه لغايه الساعه 2 بالليل ويريد السميع يسافر 3 ايام ولا نعرف عنه اي شيء، وما حضرش اي حاجه لابي. يا والله يعني قدر الله. فبقدر الله عز وجل قدر الله كده، لكن كان موجود حد يمنع ابني وهو يعني. احنا بنقول له يعني العدد بالكفن بالنسبه للنساء 5 أو 7 بما فيها الخمار. انا قلت لكم النساء 5 ملايتين، وبعدين والازار والقميص واللي هو الخمر كده اللي بيطلع بس. واما للرجل فبيستخدموا 3 ملايات. احيانا بيقولوا المراه كالرجل 3 ملايات وجائز برضه. نعم ايوه حبيبي صوري اللي في الغرفه لما صوري شايفه اللي استمرت في الغرفه. ام زيد احسبها على خير. ام زيد كانت متجاوبة أم زيد حسابها على خير. ابنة من بناتي اللي اعتز انها بنتي. في ناس بتخاف من الموت فخرجوا. ان هي انا لابسه عشان كده صورت حضرتك وانت بتعملي بس ما صورتش وشك. العين الاخرى ما طلعتش اهم حاجه. لا انا قلت لها اول حاجه صورت وشك جميل. كنت عايز تسال عشان نختم. اتفضل. نعم هنزلها الاولى. لا تدفن علينا. لا تدفن في نفس المكان اللي في زوجها. بس كل واحد يدفن في ايه؟ كل واحد يدفن في لحظه. بس هي طالما قصدت ان هي توصل مع اهلها الاولى في البلد اللي هي دفنت ماتت فيه الاولى. هي عايزه تدفن في اسكندريه مع زوجها وهذا هو الاولى. هي الاولى تبقى معاه مثل ما تنقل. يعني النقل ليس من السنه. لكن هم يصممون خلاص وده يرضيهم والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم من انا بقول لك ما انا قلت على حاجه تقيله. لا بيتحط عليها مجرد حبه مخدبه كده عليها بينزل كل حاجه. ايوه بس كده. نختم المجلس يا جماعه واسال ربي ان يختمني ولكم بالصالحات اجلنا واسال ربي ان يكون الموت لنا عظه واسال ربي سبحانه وتعالى ان نكون جميعا اتعظنا لان هذا الموت الذي نفارق به الدنيا هو حالنا ومآلنا. هي دي حياتنا اللي احنا بننتهي بها. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يختمني ولكم بالصالحات. اللهم نسالك طول عمر في ايمان على طاعتك يا رب العالمين في عافيه. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.